جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع والأخير من مجالس قراءة رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، فكنا قد وصلنا إلى الفقرة 69. يقول: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. هذا الكلام مبني على ما سبق، وما سبق حينما ذكرنا القياس وبينا أن أركان القياس 4. أحد أهم هذه الأركان أو أهم هذه الأركان 4 قضية العلة، لأننا لابد من وجود 4 أركان في القياس. عندنا الأصل، وعندنا الفرع الذي سيلحق به، وعندنا الحكم الذي هو حكم الأصل، ونريد أن نلحق الفرع به فنحكم على الفرع بالأصل. فلا بد من وجود وتحقق العلة التي وجدت في الأصل، فلا بد وأن يكون الحكم معللا، يعني لكي نقيس لابد وأن يكون الحكم معللا. أما لو قلنا من البداية إن الحكم غير معلل فلا قياس، لأنني كيف ألحقه؟ هو القياس يعني أنا عندي مسألة منصوص عليها بحكم، أريد لمسألة أخرى غير منصوصة عليها أو غير منصوص عليها أريد أن أعطيها نفس حكم الأصل، فلا بد من ماذا؟ من وجود العلة الموجودة في الأصل تتحقق في الفرع، كعلة الإسكار الموجودة في الخمر، إن وجدت في الحشيش ألحق الحشيش بالخمر فأحرمه كتحريم الخمر. واضح؟ وقلنا إن القياس كاشف عن الحكم وليس مثبت، فالمجتهد لا يثبت أحكاما ولا يحكم، وإنما الحاكم من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فغاية المجتهد من القياس أنه يكشف الحكم الشرعي في هذه المسألة الفرعية غير المنصوص عليها، فحينما يبين أنها تتحقق فيها العلة الموجودة في الأصل يلحق حكم الأصل أو يجعل حكم الأصل يثبت لهذا الفرع لتحقق ماذا؟ لتحقق العلة. العلة موجودة وجدت في الأصل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد المعلول اللي هو الحكم، وإن لم توجد العلة لا يوجد المعلول. وجدت العلة التي علل بها وأنيط الحكم، العلة هي المناط. إن وجدت العلة وجد الايه؟ المعلول. زي إن وجد السبب وجد المسبب، وإن وجد الشرط وجد المشروط. فنقول ايه؟ نقول ان وجدت العلة وجد المعلول، بل معلول الحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ فالشيخ هنا رحمه الله يقول فالعلة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يعني ايه يدور مع العلة ثبوتا وعدما؟ يعني ان ثبتت العلة ثبت الحكم، ان عدمت العلة ان عدم الحكم. يدور مع علته ثبوتا وعدما، او وجودا وعدما. يقولون ان وجد الحكم، ان وجدت العلة وجد المعلول، يعني وجد الحكم، وان لم توجد العلة لا يوجد الحكم. فان وجدت علة الاسكار في اي مشروب وجد الحكم، الا وهو التحريم، يلحق بالخمر، بان القياس الحاق فرع باصل في الحكم لوجود الايه؟ العلة. يبقى لابد من وجود العلة. يبقى ومن ذلك قولهم قاعدة اصولية، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. مفهومة ولا صعبة؟ الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. ما معنى ذلك؟ يعني ان وجدت العلة وجد الحكم، وان لم توجد العلة لا يوجد الحكم. واضح؟ قال فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام. العلل التامة يعني العلة التي يثبت مع وجودها الحكم، هي دي العلة التامة التي وجدت شروطها، لان للعلة ايه؟ شروط. للعلة شروط سبق وان ذكرناها. ان وجدت هذه الشروط كانت العلة ايه؟ تامة، اللي هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب وملائم للحكم، هي دي العلة التامة التي وجدت شروطها، ان وجدت وجد الحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام فانيط بها الحكم، واصبح الحكم معلل بهذه العلة. متى وجدت؟ وجد الحكم، ومتى فقدت؟ لم يثبت الحكم. نضرب مثالا، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن حكم الهرة، القطة الهرة، سئل عن حكمها، هل هي نجسة؟ هل الهرة مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم؟ غير مأكولة اللحم. طب غير مأكول اللحم نجس أم غير نجس؟ نجس. غير مأكول اللحم اللي الأشياء السباع التي تأكل اللحوم، هذه محرمة لا يجوز أكلها، فهذه حكمها إيه؟ النجاسة. واضح ولا لا؟ طيب لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهرة، ما الهرة سبع، الفرق بين الهرة والنمر مثلا؟ ما الفرق بينها وبين الكلب؟ كل هذه الحيوانات تأكل اللحوم وتأكل الميتة ولا يجوز أن تؤكل، فهي محرمة الأكل، فهي نجسة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إيه؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى الهرة هنا خرج حكمها من حكم سائر الحيوانات التي لا تؤكل، استثنيت. لماذا استثنيت؟ فأصبح حكمها مختلفا عن حكم سائر إيه؟ من يماثلها من جنسها. ما العلة في ذلك؟ قال إنها علل، إنها إن للتعليل، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني بكثرة الطواف داخله وخارج عليك باستمرار، فهذا لو قلنا بنجاستها سيترتب على ذلك بالنسبة للناس ايه؟ مشقة، والمشقة تجلب التيسير. اصل من اصول الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بامر الله تبارك وتعالى بين ان القط او الهرة تستثنى من حكم امثالها. لماذا؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى دي العلة، يبقى حكم بطهارة الهرة لماذا؟ ها؟ لأنها في نقطة قد يقول قائل لرفع المشقة، نقول المشقة هي الحكمة، رفع المشقة هذا هو الحكمة، لأنها غير منضبطة، المشقة غير منضبطة بالنسبة لي أو وزي ما قلنا قبل كده، ربنا عز وجل أباح الإفطار في رمضان، الحكمة إيه بالنسبة للمسافر؟ لرفع المشقة، مش كده ولا لا؟ طيب لو قال لرفع المشقة، طب المشقة بقى هتختلف، أنا عندي مشقة، عندك أنت شيء آخر تقول عليه مش مشقة، هنختلف. فالمشقة دي الحكمة، لكن العلة إيه؟ جعلها السفر أمر ظاهر منضبط مناسب ملائم لترتب الحكم عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ أو لربط الحكم دي لابد إن العلة تتم اللي لا إيه شروط. فهنا لم يقل في قضية الهرة بسبب عدم المشقة أو إدخال المشقة على الناس، لا، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافين. يبقى ده تعليل مناسب ولا لا؟ الشرع نص عليه، العلة موجودة، العلة وجدت عندي هنا بنص الشارع، واخدين بالكم ولا لا؟ أصبحت العلة بنص الشارع. طيب هل أستطيع أن أجعل هذه العلة متعدية، أجعلها متعدية في أمر آخر؟ نعم. فلو نظرنا إلى الحمار والبغل نفس الحكم ينطبق، لأنه غير مأكول الإيه؟ اللحم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي إنه إيه؟ يعني بيّن أنه رجل، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك من الممكن أن يلحق بها لأنه من لكثرة الطواف، بل هو طوافه على الناس في البيئات القديمة وبيئة الفلاحين والصعايدة والذين يعملون في الأراضي وما شاكل ذلك، والذين يعملون في هذه المهن يطوف عليهم أكثر من الإيه؟ من الهرة، فيلحق حكمه بحكم الإيه؟ الهرة نظرا لوجود العلة. وقلت لكم ولا لا؟ إذن العلة موجودة اللي هي إيه؟ الطوافين عليكم والطوافين. لأنك لما تيجي تقول النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حكم الهرة ليه؟ هل لصغر حجمها؟ هل لماذا بالضبط؟ قال إنها من الطوافين عليكم والطوافين، فمن كان شأنه كشأن الهرة أخذ إيه؟ حكمها. واضح يا إخواننا ولا لا؟ الكلام ده صعب ولا سهل؟ كويس. قال إذا نقرأ كلامه مرة أخرى. نعم. يقول ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني إيه؟ يعني إن وجد العلة ثبتت العلة ثبت الحكم، إن عدمت العلة إن عدم الحكم. قال فالعلل التامة يعني التي تحققت شروطها، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام عن طريق نص الشارع على العلة، أو أحيانا الشارع ينص على العلة كما قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ومن قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فبين أن العلة الإفطار، وأحيانا نعلمها من دلالات أخرى التزامية كدلالة الإماء ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، ففي قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نقول علة القطع إيه؟ السرقة، لأنه علق على المشتق، والمشتق هنا اسم فاعل يؤذن بمأخذ الاشتقاق اللي هو الايه؟ مادة الاشتقاق المصدر اللي هي السرقة، علة لا، يبقى دي العلة. الزانية والزاني فاجلدوا، علة الجلد ايه؟ الزنا. واخدين بالكم؟ وأحيانا تكون العلة متعدية وأحيانا تكون العلة غير متعدية، إن كانت علة قاطرة غير متعدية لا يجوز أن ألحقها شيئا بهذا الحكم، واخدين بالكم ولا لا؟ لا ينفعش. لو علمت ان العلة خاطرة يعني لا تتعدى الى شيء، يعني علة الإفطار من الممكن ان تتعدى الى اي مشروب اخر ام لا تتعدى، الطوافين عليكم والطوافات تتعدى، طب علة السفر بالنسبة للإفطار في شهر رمضان تتعدى؟ لا. ايه اللي ممكن يتحقق في السفر تاني؟ يعني علة السفر هو السفر علة خاطرة لا تتعدى، وذلك لا أقيس عليها. واضح؟ فيقول فالعلل التام التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، سواء أعلل الحكم يعني النص الشرعي ذكر العلة أو استنبطها العلماء. متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. واضح الكلام ده؟ ننتقل إلى نقطة أخرى. قال ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الخمس يعني المنع إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، وهذا أمر قد تكلمنا عليه سابقا. الأصل في العبادات الغالب في العبادات الحظر الذي يجلب على العبادة الحظر المنع إلا إذا إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. الأصل في العبادات إيه؟ المنع والحظر والتوقف، لا أستطيع أن آتي بعبادة إلا بنص، والدليل على ذلك الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، مش كده؟ منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معنى ذلك أن كل نص يدل على تحريم البدع يستدل به على هذا الأصل في العبادات، لأن العبادة شرعها الله عز وجل طريقة للتقرب إليه. فهل أنت تستطيع أن تأتي بعبادة لتتقرب إلى الله عز وجل؟ هذا أمر لا يجوز، وإلا معنى ذلك أنه لو كان يجوز للإنسان أن يأتي بعبادات من عند نفسه، معنى ذلك أننا لسنا في حاجة إلى النبوة ولا الرسالة، وإنما العبادات كيف يعبد الله عز وجل، وما الذي يتقرب به إلى الله، وما الذي يرضي الله، وما الذي يسخط الله عز وجل. كل ذلك لا بد من إيه؟ من نص شرعي، لأنه قال سبحانه وتعالى وبين أن الإنسان يعني بين أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط علما برضا الله تبارك وتعالى، وإنما الإنسان يعلم ذلك عن طريق الإيه؟ النصوص الشرعية، لأن هذا هو الدين. ولذلك قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أهو العبادة ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، وقال الله أمرت، مش كده؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون. يبقى لابد وأن يكون الإنسان بالنسبة للعبادات وقضايا الشرع الدين لابد وأن يكون فيها إيه؟ الأصل فيها الخلص إلا ما ورد عن الشارع تشريع، وما جاء به الناس يعتبر بدعة ولا يجوز في دين الله تعالى. والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريم. الأمور العادية بقى دي واحد يقول ما الفرق؟ نقول لأن الله امتن علينا بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هل خلقه لنا حلالا أم حراما؟ يبقى الأصل الإباحة إلا ما ورد إيه؟ دليل على التحريم. فالأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادة الإباحة، وهذا الأمر تكلمنا عليه بتوسع في البداية حينما كنا نتكلم عن الأحكام التكليفية. لماذا؟ هو بقى هنا يعلم القاعدة، الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. قال لأن هنا يعلل بقى، سيعلل ما ذكر. قال لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. العبادة إيه هي العبادة؟ هل العبادة تخضع للأحكام الخمسة؟ لا، مفيش عبادة حرام، ربنا هيشرع عبادة حرام؟ لا، هيشرع لكم عبادة مكروهة؟ لا، يشرع لكم عبادة مباحة؟ لا، وإنما إما أدنى شيء في العبادة ده يكون إيه؟ مستحبة أو واجبة، لكن مفيش شريعة يعني ربنا عز وجل لا يشرع لكم عبادة تكون إيه؟ مباحة ولا مكروهة ولا محرمة، يبقى لابد أنها تكون إيه؟ يا واجب يا مستحب، هي دي العبادة. طيب كيف توجب على الناس ما لم يوجبه الله عز وجل؟ شوف نظرة الرجل، قال لك هي العبادة إيه؟ غير يا واجب يا مستحب. طب هل يستطيع إنسان أن يشرع عبادة من عند نفسه ويقول هذه واجبة على العباد؟ هنا كذب على الله، افترى على الله كذبا، مش كده ولا لا؟ تبقى انت كذبت البعيد على الله. طب لو قلت ان مستحبة يعني الله يحبها من ابراك، تبقى عرفت خطورة البدعة، تبقى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. طب ينفع حد يأتي بشيء ويقول هذا واجب او هذا مستحب؟ يبقى كذب على الله عز وجل. ولذلك لما انسان يأتي باي شيء في الدين نقول له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ايه دليلك على هذا؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لابد من الدليل. يبقى في العبادات اللي يأتي بعبادة نقول له هات دليل، لكن في العادات اللي حرم هو اللي يقول هات ايه، هات دليل. الكلام ده اتكلم عن انسان لو جال وقتي ويقول لك مثلا ايه البرتقال، في دليل على حل البرتقال؟ اقول له في دليل على تحريمه، في دليل على التحريم؟ يقول لي لا في دليل على التحريم، بس هات لي دليل على الاباحة. اقول له انت متنطع، لان الاصل في هذه الامور ايه؟ الاباحة. اللي حرم هو اللي يجيب الدليل. واخدين بالكم؟ واحد عمل اي طعام من الاطعمة وقدمه لك، تقول له هات لي دليل على ان الطعام ده حلال، ممكن يقول لك الطعام ده بدعة. لا، الاطعمة ما فيش فيها بدعة وسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ الاطعمة نعم الوقت دي مسألة ثانية، هنا التقييد ده شيء آخر. يعني أنا لو جبت طعام وقلت هذا الطعام لا يؤكل إلا يوم كذا، ده أنا بقى قيدت هنا وجعلت مباح وحرام وحلال، دخلتك في المستحب ودخلتك في الواجب ومشاكل. لكن احنا بنتكلم في المباحات، كلامنا في الأطعمة والأمور هي أمور الدنيا، من باب بنتكلم في الواجب والمستحب ولا بنتكلم في المباح؟ مباح. الطعام مباح، يعني البرتقال واجب عليك اكله؟ لا. مستحب اكله؟ لو قلت لك يجب عليك اكله يبقى انا ابتدعت البعيد. واخد بالك ولا لا؟ لو قلت لك يستحب عند الله، من اين اتيت بهذا؟ لو جبت نص يبقى خير من عند الله، ما جبتش نص ابقى انا هنا افتريت البعيد على الله الكذب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مسألة الأطعمة والمسائل العادية. ولذلك حتى المعاملات الأصل في المعاملات إيه؟ الإباحة، إلا إن ورد الدليل على التحريم. فالعبادات الأصل فيها المنع، والعادات الأصل فيها، وذلك المعاملات بين الناس وبيع وشراء وشركة ورهن وإيجارة، كل دي الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد الدليل على التحريم. حرام الربا نقول سمعنا وأطعنا، حرام الغرر، الغرر نقول سمعنا وأطعنا، حرام الظلم سمعنا وأطعنا، حرام الاحتكار المحتكر خاطئ نقول سمعنا وأطعنا. يبقى نظم وجعل قواعد حتى لا يظلم أحد الآخر. فإن خرجنا عن هذه الأمور ولم نجد نصا في التحريم حينئذ نقول إيه؟ الأصل الإباحة. واخدين بالكم؟ يبقى ما جيبش دليل على إباحة صنعة جديدة، حرفة، واحد اخترع حرفة جديدة، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. واخدين بالكم؟ قال لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. اللي يخرج عن الإيجاب والاستحباب يبقى شفت الضبط؟ شفت الضبط اللي ضبط به المسألة يا عماد؟ شفت الضبط؟ قال فما خرج عن ذلك يعني عن الإيجاب او الاستحباب فليس بعبادة. طالما مش هقول لك ده، اقول لك هذا العصير واجب، دخلنا في البدعة. هذا العصير مستحب، فما خرج عن قضية الإيجاب والاستحباب فليس بعبادة. ولأن دليل آخر، الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى بيمن علينا، يمتن علينا به. طب الامتنان خلقه لنا، ما هو لو كان محرم يبقى في الامتنان، يمتن عليك بشيء خلقه تنظر اليه ولا يجوز ان تستخدمه، وانما حين وسخر لكم ما في الارض جميعا منه، يبقى مسخر ليك. طالما مسخر ليا، هل مسخر ليا انا محتاج لما اجي اعمل استفيد منه اطلب النص، ولا هو ده النص ده لوحده يكفي في إباحة هذه الأشياء؟ ما هو صاحب هذه الأشياء ومالكها. قال سخر لكم ما في الأرض جميعا منها، سخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى الاشياء التي لا تقع تحت الاحصاء كلها مباحه، لانني لو جئت وقلت لن استفيد بشيء مما سخره الله لي الا بدليل، طب هجيب الادله منين؟ ده الله يقول عن النعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، يعني ملهاش احصاء. يبقى معنى ذلك انك محتاج نصوص لا تعد ولا تحصى علشان تبيح لك استخدام هذه الاشياء، مش كده ولا لا؟ يبقى الاصل في الاشياء الاباحه، والدليل على ذلك التسخير، والدليل على ذلك الامتنان، والدليل على ذلك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى استفيد بكل شيء الا ان وجد النص، ولذلك وجدنا النصوص التي تتحدث عن المحرمات محصوره. ما معنى محصوره؟ يعني ما عدا ذلك مباح. تاتي في النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم محصوره، ما عدا ذلك واحل لكم ما وراء ذلك. يبقى ما وراء ذلكم مباح. الاطعمه، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا وكذا وكذا وكذا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيف، وحرم الحمار الاهلي، مش كده؟ يبقى امور محصوره، ما عدا ذلك ما انتش مطالب بالدليل على اكلها، وانما الذي يحرم هو الذي يطالب بالايه؟ بالدليل على التحريم، صح؟ قال فما خرج عن ذلك، يعني عن امر الايجاب او الاستحباب، فليس بعباده. ولان الدليل الاخر، الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات، بجميع لفظ من الفاظ العموم، جميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشارع علينا، وهي امور محصوره. واضح يا اخوانا؟ يقول ومنها اذا وجدت قاعده اخرى، يعني قواعد في قاعده بنخرج منها من تشتهي منها، نعم الامور واضحه. ومنها من القواعد، قواعد الفقهيه، خلوا بالكم القواعد دي لو حفظت وفهمت هتبقوا باذن الله تعالى كده يعني طلبه علم حلوين قوي في الفقه ان شاء الله. لا تستهينوا بهذه القواعد، اعرف انها قد تكون صعبه، ولكن يعني بقدر الامكان بنحاول ان احنا نسهل ونضرب امثله حسب المستطاع من الوقت والظروف التي يعني الدوره يعني تحيط بها، فبنحاول، مفيش صعبه تخرج غير وانت مستوعبها. ان حدث هذا، استوعبت هذا الكلام وحفظته بفضل الله تبارك وتعالى، باذن الله ستجد نفسك قطعت شوطا كبيرا في فهم الفقه وفي فهم النصوص من الكتاب ومن السنه، بس تبقى مستوعب هذه القواعد وتكون حاضره عندك في ذهنك في حضور، لان هذا الكلام صدقوني من اثمن العلم، هذه القواعد التي تعينك على فهم القران وفهم السنه المطهره. يقول ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق، اسباب العبادات والحقوق، عارفين الحقوق متعدده، حقوق الماليه وغيرها، وجدت اسبابها ثبتت ووجبت، والا اذا قارنها المانع. الكلام ده سبق وان ذكرناه، اللي هي وجود الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. قبل ذلك قال الفقره رقم 67 ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وقال وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. الكلام ده سبق ان احنا قلناه قبل كده، هيعيده المرة دي علشان ايه؟ يتكلم عن الاسباب. نقولها بسرعة، كل عبادة من العبادات لها سبب ولها شروط ولها موانع، وكذلك الحقوق برضو. الكلام ده قلته قبل كده بس بذكرك بيه. يعني مثلا الصلاة، سبب الصلاة ايه؟ قلنا ان السبب ما يؤثر عدمه في العدم، ها، ويلزم من وجوده الوجود. يعني إن وجد وجد المسبب، وإن انعدم انعدم المسبب. صح؟ زي الوقت بالنسبة للصلاة، إن دخل الوقت وجد الوقت، واجب عليك إنك تصلي، يبقى وجد السبب وجد المسبب. طب لم يوجد السبب لا يوجد المسبب، يعني لو أنت لم يأتي الوقت ينفع تصلي؟ صلاتك تبقى باطلة. لو صليت الفجر قبل ميعادها الصلاة سليمة ولا باطلة؟ يبقى ما يؤثر عدمه في العدم، يعني إذا انعدم انعدم المسبب، وإذا وجد وجد لازم أن يوجد المسبب، ده السبب. يبقى في الصلاة السبب إيه؟ دخول الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ماشي؟ طيب الشرط إيه؟ يؤثر عدمه في العدم، يعني إن انعدم ينعدم المشروط، لكن قد يوجد ولا يوجد المشروط غير السبب. زي إيه؟ الوضوء. الوضوء ممكن تتوضى وما تصليش، ما انتش ملزم انك تصلي، لكن ما عليكش طلع. لكن لو جاء وقت الصلاة وانت مش متوضي، يبقى لو انعدم الشرط ينعدم المشروط، تبقى الصلاة باطلة. لو صليت من غير وضوء ما تعملش زي اللي يقول انا صليت ونفعت، ما مش كده، لا. يعني ان وجد الشرط، ها، ان وجد الشرط قوله، وإن انعدم الشرط ما انتوش مركزين. إن انعدم ينعدم المشروط، لكن لو وجد ما يشترطش أن يوجد المشروط، لا يشترط أن يوجد المشروط. واخدين بالكم؟ كمل إن شاء الله. فبيقول ومنها إذا وجدت أسباب العبادات، العبادة عندي السبب، إذا وجد السبب ها وجد المسبب، وإذا انعدم السبب انعدم المسبب، بعكس الشرط. إن انعدم ينعدم المشروط، وإن وجد قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، لا يشترط. زي الوضوء بالنسبة للصلاة. أما المانع فإن وجد المانع انعدم الأمر، وإن لم يوجد يوجد الشيء. ولذلك إيه ها؟ ولذلك المانع زي إيه؟ زي الحيض. إن وجد الحيض صلاة خلاص، لا يجوز، لا يجوز للمراه ان تصلي، فان صلت تقع الصلاه ايه؟ باطله. ده المانع. طب ده بالنسبه للعباده. طب تعالى بالنسبه للميراث، سبب الميراث ايه؟ لا، ده شر. سبب الميراث النسب، القرابه، الولاء، اللي هي الاسباب الميراث ثلاثه. طب شرط الميراث موت المورث، لو ما ماتش المورث تاخد فلوس، مش كده ولا لا؟ طيب قلنا ايه المانع بقى من الميراث؟ ايه؟ القتل مثلا. قتل، مش كده ولا لا؟ مانع اختلاف الدين، مانع، مش كده ولا لا؟ لو واحد قتل مورثه يورث ما يورث. طيب القصاص، سبب القصاص ايه؟ القتل. شرط القصاص اهو، مش اي قتل، لا، شرطه ايه؟ العمد، العدوان، مش كده ولا لا؟ طب المانع الابوه. الابوه ان وجدت ها ما ينفعش ان يقتل والد بولدي. طيب تعالى على الزكاه، سبب الزكاه الغنى، ملك النصاب. طب الشرط ان يحول الحول. المانع الدين، واحد معاه نصاب وحال عليه حول وهو مديون باكثر من المبلغ، يبقى مش غني، مش كده ولا لا؟ وضحت؟ عرفنا؟ فبيقول هنا الشيخ ايه؟ ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق. اتكلمنا عن الحقوق اهو زي المواريث وغيرها، مش كده؟ ثبتت ووجبت، وجدت الاسباب، واذا الا إيه؟ يبقى ثبتت ووجبت الا اذا قارنها مانع. جاء وقت الصلاه والحيض موجود، ما ينفعش. توفرت كل الاسباب والشروط في الميراث ووجد المانع. أيه. قال ننتقل الى اللي بعده. ومنها من القواعد يعني، ومنها الواجبات تلزم المكلفين. الواجبات تلزم المكلفين، الواجبات تلزم المكلفين. والتكليف ايه هو التكليف؟ مين المكلف؟ الطفل ده مش مكلف. المكلف مين؟ البالغ العاقل. ممكن يكون بالغ بس مجنون، وممكن يكون عاقل بس صغير. يبقى البلوغ والعقل، التكليف يكون بالبلوغ والعقل. يبقى الواجبات تلزم المكلفين ولا تلزم الاطفال؟ لا، مفيش واجب على الطفل ومفيش واجب على، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، صح؟ عن مين؟ النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل او يفيق، مش كده ولا لا؟ طيب، يبقى التكليف يكون بالبلوغ والعقل، فالواجبات تلزم المكلفين والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. الواجبات الشرعيه تلزم المكلف، لكن الاتلاف لو اتلف شيء يلزم الاثنين سواء المكلفين او غيرهم. واخدين بالكم ولا لا؟ لو طفل صغير اتلف شيئا فعليه ايه؟ اصلاحه، مش هو اللي هيصلح، الولي يصلح، دي حقوق الاخرين. واحد افسد شيء، حرق حاجه، يبقى على وليه ان ياتي بما يصلح هذا الاتلاف. ولذلك لو طفل صغير قتل ملوش عند الطفل، مفيش عليه جنايه القصاص، هنقول خلاص القصاص ينتقل الى والدي، طب والده ذنبه ايه؟ ما يقتصش منه، ولكن يدفع والده ايه؟ الدية، الوالد يدفع الدية. يبقى الضمانات والاتلافات وما شاكل ذلك، هذه الامور تخص من؟ تخص الولي. حتى ان الزكاة نفسها كواجب اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من نظر الى كونها عبادة فقال لا تجب على الصغير. واحد يقول طب الصغير يملك ان احيانا يكون يتيم وعنده مال، هل يخرج الزكاة ولا ما يخرجهاش؟ الذين قالوا بعدم اخراج الزكاة من مال اليتيم نظروا لكونها عبادة فغلبوا جانب العبادة، فلما غلبوا جانب العبادة قالوا غير مكلف. والذين نظروا اليها على كونها مال وحق للفقراء في هذا المال قالوا ايه؟ هو غير مكلف، ولكن ايه؟ قالوا ووجوب الزكاة في مال الصغير ليس تكليفا بل ملك النصاب، كان سببا في مطالبته بعد البلوغ أولية. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ملك النصاب هذا ليس تكليف. قالوا ووجوب الزكاة في مال الصغير ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ، لانه قادر في رقبته اوليه، يطلب او الولي اللي هو الايه ولي القاصر يدفع الزكاة من المال. لكن الذين غلبوا جانب العبادة قالوا ده تكليف، والتكليف لا يكون الا للمكلف البالغ العاقل. واخدين بالكم ولا لا؟ فان هنا الشيخ بيقول الواجبات تلزم المكلفين والتكليف بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. الاتلاف يعني يتلف مال احد من الناس. نعم. البلوغ لما يحتلم، ما كانش يبقى سن 15 سنة، طالما ما احتلمش يبقى سن 15 سنة هو البلوغ. والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، صوم رمضان، حج، ووجبت عليه العبادات اللي وجوبها عام زي الصلاة والوضوء وما شكل ذلك، ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسباب. يعني العبادات الخاصة اللي هي ايه؟ معلقة على اسباب، لان الزكاة مش كل الناس بتفتحها، مش زي الصلاة. الزكاة دي الايه؟ اللي ملك النصاب. فان وجد السبب وجد المسبب والتزم بالزكاة، زي الحج، من استطاع اليه سبيل. في انسان ممكن يعيش 90 سنة ولا 100 سنة وما يجيبش عليه الحج، ليه؟ لانه لن يستطع الى الحج سبيلا كما قال الله تبارك وتعالى. يبقى فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. واضح الكلام؟ قال والناسي والجاهل طب الناس دي مرفوع عنه التكليف مش كده ولا لا؟ واحد ناسي او جاهل غيروا مؤاخذين من جهة الاسم. الناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاسم مرفوع عنه. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال قد فعل. يبقى الاسم ايه؟ الاسم مرفوع لا من جهة الضمان في المتلفات، لكن الناس او الجاهل لو كسر حاجة لحد عليه الضمان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الجاهل والناس حكم حكم الطفل في رفع المؤاخذة والاسم في رفع المؤاخذة ولا يأثم. ولكن هل لا؟ ولذلك المخطئ وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ومع ذلك قاتل الخطأ عليه إيه؟ الكفارة وعليه الدية، مش كده ولا لا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. يبقى في إيه؟ كفارة، وفي كمان إيه؟ دية، يعني بحقوق للآخرين، النفوس المحترمة اللي النفوس المعصومة، والنفس المعصومة نفس المسلم ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن وأموالهم. فهذه الحقوق كل هذه الأمور تجب مش كده ولا لا في رقبة الناس والجاهل والمجنون والطفل الصغير، صح ولا غلط؟ ولكن بالنسبة للطفل والمجنون اللي هو ليس عنده أهلية أو ناقص الأهلية، هذه الأمور من يحكم بها؟ الولي، ولي القاصر أو ولي السفين، تمام؟ لكن الناس والجاهل أخطأ، لكن هذه الأمور تلزمه يدفع الدية ويدفع هذه الأمور وعليه الكفارات. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ صعب ولا سهل؟ ننتقل للي بعده. قال فصل قول الصحابي. الإيمان هنا ليه ترتيبات عجيبة، يعني هو تكلم عن الأدلة الكتاب والسنة مش كده ولا لا، وبعد ذلك تكلم عن الإجماع والقياس. هناك أدلة مختلف فيها، طبعا الأدلة الأربعة دي متفق عليها ولا ننظر إلى خلاف الظاهرية في قضية القياس، وإنما يعني هؤلاء لا يدخلون في هذا، يعتبر إجماع أهل الملة على هذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك بقى أدلة مختلف فيها. الإمام هنا السعدي لم يذكر إلا دليلا واحدا من الأدلة المختلف عليها كأنها إشارة، لأن عندنا الاستصحاب وعندنا العرف وعندنا الاستحسان وعندنا المصالح المرسلة، كل دي تعتبر أدلة إيه؟ مختلف فيها. هو لم يذكر منها إلا قول الإيه؟ الصحابة بس، عشان ده مختصر صغير جدا، فلم يطل في الأمر. قال قول الصحابي، وهو من هو الصحابي؟ تعريفه هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، الشخص ده كافر واسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر ايه؟ من الصحابة، تابعي مش كده ولا لا؟ ليس بصحابي. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان، لانه ممكن يموت كافر مع المرتدين، فهذا ليس بصحابي. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإيمان. ولذلك كان في أصح أقوال أهل العلم أن من ارتد، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام يصبح صحابيا، يدخل في حكم الصحابة. واخدين بالكم ولا لا؟ يدخل في حكم الإيه؟ الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ثم آمن قبل أن يموت، يدخل في اسم الصحابة، تعريف الصحابي ولا لا؟ يدخل في، مع أن بعض العلماء قالوا لا، ولكن هذا يدخل في أصح أقوال أهل العلم، يدخل في تعريف الإيه؟ الصحابي. واضح؟ قال ده تعريف الصحابي. طيب كويس، قول الصحابي حكمه إيه بقى؟ قال إذا اشتهر القول، قول مشهور ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. ابن عباس قال قولا، أو أبو بكر قال قولا، والصحابة علموا به سكتوا ما أنكروش. واحد يقول لك يمكن خايفين منه، لا، الصحابة لا يخافون في الله لومة لائم، لن يسكتوا لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيره، لن يسكتوا طالما عندهم علم في المسألة شرعي، لن يسكتوا في دين الله تبارك وتعالى. بل فإذا اشتهر القول ولم ينكر الأذان فضل، إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة، يعني علمنا أن الصحابة علموا وسكتوا، فلو علموا وسكتوا هذا يعد إيه؟ إقرار، إقرار. فهذا الإجماع السكوتي من الصحابة فهو إجماع، والصحابة لا يسكتون على خطأ ولا يسكتون على منكر. فإذا اشتهر يبقى أول حاجة، هل اشتهر قول الصحابي ولم ينكر عليهم بل أقره الصحابة عليه؟ إن حدث فهو إجماع، إجماع صحابة، إجماع من الصحابة. طيب، فإن لم يعرف اشتهاره، يعني نعرف في كتب الحديث أو كتب الفقه قولا منقولا بالسند الصحيح عن صحابي في مسألة ولا نعلم له مخالفا، ولا نعلم له مخالفا، ولكن هذا القول لم يكن مشهورا، الفرق لأنه لو كان مشتهرا، هذا القول لو كان مشتهرا اشتهر بين الناس يبقى اسقطهم إقرار، لكن كونه غير مشهور، كونوا غير مشهور وفي نفس الوقت لم نجد له احدا من الصحابه مخالفا، يبقى درجته اقل من الدرجه الايه السابقه، ليس اجماع ولكن حجه على القول، في خلاف بين الاصوليين فيه، ولكن القول الراجح انه ايه حجه. واخدين بالكم؟ يبقى لو جاءني قول عن صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول صحيح بالنسبه اليه، وعلمنا أنه قيل على ملأ من الصحابة وأقروه، لم يتكلم أحد ولم ينكر عليه أحد، فهذا بمثابة الإيه؟ الإجماع. أما إن وجدنا في كتب الحديث بالإسناد المتصل الصحيح عن أحد الصحابة قولا ولا نعلم له مخالفا أبدا من الصحابة، وقول هذا لم يشتهر، فهذا حجة على الصحيح، لا يسع مسلما أن يترك هذا القول لقول أحد من الناس. واضح يا أخوانا؟ طيب، لو وجدنا هذا القول صحيح النسبة إلى الصحابي ووجدنا من يخالفه من الصحابة، يبقى قوله ليس بحجة، وحيث لم يكن قوله حجة لأنهم اختلفوا، وطالما اختلفوا فليس إيه قول هذا بأولى من قول ذلك. تمام، كل ده بنتكلمش عن سنة الخلفاء الراشدين، نتكلم عن أقوال الصحابة المجردة، لكن سنة خليفة راشد دي سنة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا بقى السنة الخلفاء؟ ما قالش أبو بكر ولا قال عمر، ما هو أبو بكر شخصيا مش حجة في الدين لأنه مش معصوم، عمر شخصيا مش حجة في الدين لأنه مش معصوم، ممكن يصيب ويخطئ وفاتته بعض السنن وصحح له بعض الصحابة، لكن شوفوا دقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهيين من بعده. امتى يكون قول ابي بكر سنة؟ لما يتكلم بصفتي خليفة، خدوا بالك، لانه لما يسن سنة بصفتي خليفة لو جاء لكي يسن السنة عمره ما يسنها الا بعد مشورة، وبعد ما يسأل الناس هل عندكم علم يخالف ما سأقول به، وبعد أن يسن السنة لو وجد أحد يحفظ حديثا مخالفا لهذه السنة اللي سنها كتشريع وككلام أمر من خليفة، هيقول له بس لو سمحت يا خليفة المسلمين عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخالف القول ولن يسكت أي صحاب من الصحابة، وإذا وصل هذا الكلام لهذا الخليفة فليس كرؤسائنا ولا كملوكنا، هيقول لك ايه؟ لا همشي كلامي، لا، سيقول سمعت واطعت لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا سنه الخليفه الراشد كن ان سنها وتكون على سائر البلدان، معنى ذلك انه لا يوجد ايه شيء يخالفها، فهذا يعد بمثابه الايه الاجماع. فاهمين؟ شفتوا دقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين، فاهمين ولا لا؟ عرفت الفرق؟ سنة الخليفة في حيث كونه ايه خليفة، فلأنه خليفة قال هذا الكلام، فلو أن هناك أحد عنده علم مخالف لأبرزه، ولو أبرزه لسلم له الخليفة الراشد، لأنه لن يكون راشدا إلا إذا أذعن لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا غلط؟ واضحة المسألة؟ كويس. يبقى قول الصحابي أقرأ ثاني، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ده تعريف الصحابة. إذا اشتهر القول ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة، باستثناء قضية الخليفة الراشد. قول أمثلة؟ لا، دي الأمثلة كثيرة جدا في كتب الفقه. الأمثلة اسمع اللي هقول لك عليه أهم من الأمثلة. اسمع، قال شيخ الإسلام في المجلد 20 صفحة 582 و 583، كلام أنا نقله ترجعوا له في المجلد 20 صفحة 582 وصفحة 583. اسمع الكلام، قال ابن تيمية استقراء عالي، قال وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، تأملت الكثير يعني، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق. ارجع الى مسائل الايمان، الايمان جمع يمين له الحلفان يعني، والنذر والعتق والطلاق، المسائل دي من اصعب مسائل الفقه، اعتبر فيها بهذه المسائل وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط اللي هو الطلاق المعلق على شرط ونحو ذلك. قال يعني اعتبر بهذه الامور، رايت فيها الصحابه افقه الامه واعلمها. قال وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيه عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب والسنة، وعليه يدل القياس الجلي، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص. وجد الأقوال المخالفة لأقوال الصحابة في هذه الأبواب تناقض القياس وتخالف النصوص، أما أقوال الصحابة فلا تناقض النصوص ولا تخالف، لا تخالف النصوص ولا تناقض القياس الصحيح. قال وكذلك في مسائل غير هذه، مثل مسألة ابن الملاعنة، المرأة التي يلاعنها زوجها، ومسألة ميراث المرتد، لأن في خلافات في مثل هذه الأمور عند أهل العلم، وما شاء الله من المسائل. لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة، وإلى ساعتي هذه ساعة ما كتب هذا الكلام ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه. إلى ساعتي هذه ما وجدت قولا وما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه، يعني أجمعوا عليه، إلا وكان القياس معه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ماشي ماشي يا اخوانا، يبقى كده احنا انتهينا من قول الصحابي، وبقي لنا الفصل الاخير. نقرا ولا نصلي العشاء الاول؟ نصلي العشاء ولا نقرا؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أنهينا القول في قول الصحابي نتحدث عن الفصل الأخير من الكتاب، ورجع الشيخ أو عاد إلى الكلام عن بعض القواعد الأصولية مما يتعلق بأمور سبقت. كنا قد تحدثنا عن الأمر والنهي، والأمر والنهج من أقسام الإيه؟ افتكروا، الخاص. الأمر والنهج من أقسام، نحن قلنا أن الألفاظ تنقسم إلى ألفاظ لفظ عام ولفظ خاص، والخاص ينقسم إلى إيه؟ إلى أمر ونهج، ومطلق ومقيد. أخذين بالكم؟ فالمطلق والمقيد والأمر والنهج من أقسام الإيه؟ الخاص. واخدين بالكم؟ ف فقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه قاعدة، هذه قاعدة، يعني حينما يأمرنا الله عز وجل بأمر، هذا الأمر يعني لو جينا ننظر إلى المسألة من الناحية العقلية الناحية اللغوية، حينما أقول لك قم، هل هذه اللفظة تحوي في معنى اللفظ العربي قم معناه أنه ينهاك عن الجلوس؟ لا، ولكن بدلالة الالتزام يلزم من ذلك إن حينما أقول لك قم يبقى أنا بنهاك عن الإيه؟ عن القعود، لأنك لو قعدت تبقى خالفت الأمر، مش كده؟ يبقى أنت خالفت الأمر ولم تنفذ. قم، أو قلت لك اجلس يبقى نهيتك عن الإيه؟ عن القيام. صح، يبقى الأمر للشيء نهي عن إيه؟ عن ضده، بدلالة الالتزام يلزم من ذلك أنني أنهاك عن ضده. واضح؟ فإذا أمرتك بشيء فقد نهيتك عن ضده. كل بقى أمر في القرآن أو في السنة المطهرة، إذا قلت لك الله أمرك بكذا تفهم منه أنه نهاك عن ضده. فلما يقول لك يأمرك بالتوحيد يبقى نهاك عن الإيه؟ عن الشرك، مش كده ولا لا؟ أمرك بالأمانة يبقى نهاك عن الخيانة، أمرك بالصدق يبقى نهاك عن الكذب، لأنه أمرك بالعدل يبقى نهاك عن الظلم، لأنه لو أمرك بالعدل وتقول لا وما نهانيش عن الظلم، أنت لو ظلمت يبقى ما عدلتش، مش كده ولا لا؟ لو أمرك، لو قلت إن ربنا عز وجل أمرني بالصدق بس أنا بكذب يبقى أنت خالفت أمر الله، لأن الكذب عكس الإيه؟ الصدق. يبقى الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. فلو أمرك بالصدق أفهم من النص ده إنه نهاك عن الكذب، أفهم من الأمر بالعدل أنه نهاك عن الإيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مش كده ولا لا؟ يبقى ضد هذه الأشياء نهاك عنها. واضح؟ لست في حاجة إلى نص جديد. يبقى الأمر بالشيء، يبقى لو وجدت أمرا في كتاب أو في سنة تفهم من ذلك بدلالة الالتزام أنه إيه؟ نهاك عنه. ما يثبت أنه ضده فقد نهاك عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب القاعدة التي بعدها التي تليها، والنهي عن الشيء أمر بضده. لو نهاك عن شيء يبقى أمرك بضده، لما يقول لك لا تكذب يبقى أمرك بالصدق، لأنك لو لم تصدق فقد وقعت في الكذب. صح؟ لما يقول لك لا تزني، إن كان لكي لا تزني لابد من أن تتزوج يبقى الزواج واجب عليك. يعني لو النهي عن الزنا حرم عليكم الزنا، الإنسان محرم عليه الزنا، يبقى لو كان ترك الزنا لن يتم إلا بالزواج يبقى الزواج واجب عليك. واضح؟ إن كان ترك الزنا لن تستطيع أن تمتثل إلا بالزواج فيصبح الزواج وحينئذ إيه؟ واجبا عليك حتى لا تقع في الزنا. يبقى النهي عن الشيء أمر بإيه؟ بضده. النهي عن الكذب أمر بالصدق، النهي عن الظلم أمر بالعدل، وهكذا. واضح؟ يبقى هذه القواعد سهلة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، عكسها النهي عن الشيء أمر بضده. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، يقتضي الفساد. النهي يعني نهاك عن الشيء، هل النهي يقتضي فساد هذا الشيء؟ يعني لو قال لك على سبيل المثال، مثلا لو قال لك على سبيل المثال في سورة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهك هنا عن البيع. هل لو أنت بعت هل يقع عقد البيع باطلا أم لا؟ لو قلنا إن النهي يقتضي الفساد، لو قلنا إن النهي يقتضي الفساد لدل ذلك على أن البيع لو حدث يصبح البيع إيه؟ باطلا. صح؟ ولو تزوج، ما هو ده هو الهدف، العلة إيه؟ العلة حتى لا يعيقك عن صلاة الجمعة. يبقى معنى ذلك ان اي عقد من العقود يقاس على عقد البيع ويأخذ حكم التحريم ساعة صلاة الجمعة، مش كده؟ بجامع العلة. العلة ايه؟ اللي هي التعويق عن صلاة الجمعة. فلو هتعمل عقد زواج يبقى يلحق به، او ده قياس اهو، مش كده ولا؟ والحكم يدور مع علتي وجودا وايه وعدما، مش كده؟ يبقى عقد رهن، عقد زواج، اي عقد، لانه هيعيقك. العلة مش كونه بيع، يعني بيجي الانسان يقول لك هل العلة كونه بيعا؟ لا، العلة كونه ايه؟ يعيقه، نهى عن الزواج. طب لماذا ذكر البيع؟ لانه هو ده اكثر العقود التي تتم، بيبقى السوق شغالين ناس بيبيعوا ويشتروا، فيسمع عذلك هو يقول لك مش مشكلة اما كمل. فحرمه هنا، لكن مفيش حد بيتجوز ساعة صلاة الجمعة. طب لو حدث وحد تزوج يبقى منهي عنه، فهل العقد يبطل ولا لا؟ قال لك القاعدة النهي يقتضي ايه؟ الفساد. النهي يقتضي الفساد، واخدين بالكم؟ ولذلك هذه المسألة النهي يقتضي الفساد عند العلماء متشعبة، لان احيانا ينهاك عن الشيء ولو اتيت بهذا الشيء لا يكون فاسدا، يعني لو نظرت الى الشيء انت، لان المسألة دي دايما بيتكلموا فيها العلماء ويضربوا المثل بمسألة الصلاة في الارض المغتصبة. واحد اغتصب ارض وبيصلي فيها، الصلاة فيها باطلة ولا غير باطلة؟ ايه دي المشكلة؟ لان الصلاة انت امرت بها، انت مأمور بالصلاة ومنهي عن انك تغتصب الارض. طب لو حدث الامران اجتمعا فانت لست منهيا عن الصلاة في ذاتها، لكن انت منهي عن ايه؟ عن وجودك في الارض المغتصبة. فالارض المغتصبة هنا اللي انت بتصلي فيها وجودك فيها حرام. طب لو صليت هل تقع الصلاة باطلة؟ هنا بيقول لك الجهة هنا ايه؟ لها جانبان. هل الجهة تنفك اللي يقول بالانفكاك؟ الجهة منفكة، يعني الصلاة لوحدها والاغتصاب لوحده، فيأثم على انه اغتصب الارض ويأثم على انه ما زال ممسكا للارض، والصلاة تقع صحيحة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا عند البعض، والحنابلة يقولون بعدم جواز هذه الصلاة، لانهم نظروا ايه؟ الى ان الامر الصلاة اصبح منهيا عنها في هذا المكان، لكن يقول لك لكن الصلاة مأمور بها اصلا، والمكان ده منهي عن الصلاة فيه لانك انت اغتصبت هذا المكان. فبيمثلوا بمثل هذه الامور، زي ما انسان لبس ثوب حرير ستر عورته، ثوب الحرير منهي عنه ولا لا؟ وصلى به وستر عورته، هل صلاته سليمة ولا غير سليمة؟ كل ذلك ينبني على هذه القاعدة، هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ فمن قلب انفكاك الجهة، لكن احيانا يكون النهي من جهة واحدة بس، يعني النهي من جهة واحدة ليست له جهتان، لو رعينا الجهتين ساعتئذ من الممكن ان نقول بالانفكاك، انفكاك الجهتين. لكن لو المسألة منهي عن هذا الشيء في ذاته كقوله تعالى وذروا البيع، يبقى البيع ده في الوقت ده منهي عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الصلاة في حد ذاتها غير منهي عنها، لكن اللي منهي عنه لبس الثوب المغتصب او الثوب الحرير، الثوب مسروق او ثوب حرير، واخدين بالكم؟ فهل هذه العبادة التي تقربت انت الى الله عز وجل بها بتتقرب الى الله وانت تلبس هذا الثوب؟ من نظر الى انه فك دي عن دي هيقول الصلاة سليمة، لان المنهي عنه ايه؟ الحرير، لكن الصلاة مش منهي عنها. فالمسألة دي اللي بيحدث فيها دايما الخلاف بين الاصوليين وما يتفرع عليه من كلام للفقهاء في هذه المسألة. لكن النهي في اصح اقوال اهل العلم يقتضي الفساد. واضح؟ انا بس شعبت المسألة لانه ده اللي بيبقى موجود في كتب الاصول في مثل هذه المسألة، لكن القاعدة النهي يقتضي الفساد، ومثلت لحضراتكم بأي سورة الايه؟ الجمعة في ذروا البيع. واضح؟ فبيقول هنا ايه؟ الامر بالشيء نهي عن ضدي، والنهي عن الشيء امر بضدي ويقتضي الفساد، الا اذا دل الدليل على الصحة. لو دل الدليل على صحة هذا المنهي عنه اذا وقعت عتئذ نقول بصحته، لا لان النهي لا يقتضي الفساد ولكن لان النص جاء ايه بصحته. واضح؟ يقول الامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. دي مسألة فقهية جميلة جدا وتعينك في مسائل كثيرة جدا. ربنا حرم عليك شيء ثم اباحه لك او امر، يعني ربنا عز وجل شيء خد بالك ربنا اباح شيء او اوجبه ثم جاء لسبب من الاسباب حرم هذا الشيء عليك ونهاك عنه ثم اباحه بعد ذلك، حكم ايه؟ الامر بعد الحظر، الامر بعد الحظر حكم ايه؟ يرد الى حكمه الاول. جمع يرد الى حكمه الاول. الامثلة على ذلك في القرآن الكريم، يعني البيع وقت الصلاة، البيع اصلا كان جائز ولا كان واجب ولا كان حرام ولا كان ايه بالضبط؟ مباح، مش واجب، البيع مباح. كويس. عند صلاة الجمعة قال وذروا البيع، نهاك عنه. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأمرك بابتغاء فضل الله تعالى. هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة؟ ننظر إلى الحكم قبل الحظر. الحكم قبل الحظر كان إيه؟ كان مباح. يبقى الأمر للإباحة. لما يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بعدها يقول فإذا حلمتم فاصطادوا، يبقى حرم عليك صيد البر ما دمت محرم. طيب بعد الإحرام وأحللت، حلت من الاحرام، الحكم ايه؟ فاذا حللتم فاصطادوا، الامر للوجوب ولا للاستحباب ولا للاباحه؟ يرجع الى ما كان عليه قبل النهي. قد كانت الصياد قبل النهي ايه؟ مباح. يبقى الامر بعد الحظر ايه؟ عاد الى ما كان عليه له الاباحه. زي ما يقول في سوره التوبه حرم علينا القتال في مدة الأشهر الحرم، مش كده ولا لا؟ حرم القتال في الأشهر الحرم. بعدها قال سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نقول نرجع إلى القتال، حكم القتال قبل النهي. كان قبل النهي إيه؟ القتال. هل كان واجب ولا كان مستحب ولا كان مباح؟ برضه من قال بالإباحة سيقول عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، من قال بالوجوب سيقول بالوجوب، من قال بالاستحباب سيقول بالاستحباب. واخدين بالكم؟ يبقى الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. الكلام ده واضح ولا صعب؟ قال والأمر والنهي يقتضيان الفور. الأمر والنهي، هل الأمر يقتضي النهي ولا التراخي؟ الامر يقتضي الفور ولا التراخي؟ والنهي يقتضي الفور ولا التراخي؟ بالنسبه للنهي لازم يقتضي الفور. ليه؟ تصور كده لو قال لك ايه لا تسرق، تود على التراخي، النهي على التراخي، اسرق النهارده وبكره وبعده وبعد شهر ام امتنع؟ ينفع النهي للفوريه؟ ده ما فيش عليه خلاف، صح ولا غلط؟ النهي للفور، لان النهي، تخيل لو انسان دلوقتي امتثل عن النهي بعد شهر هيبقى يقسم على كل اللي فات ده كله، يعني قال له لا تسرق، سرق النهارده وبكره وبعده، قعد شهر يسرق، بعد كده الحمد لله سامتثل لنهي ربي، هيحاسب على كل اللي فات ولا ما يحاسبش عليه؟ يحاسب على كل اللي فات، مش كده؟ يبقى النهي ايه؟ على الفور ولا على التراخي؟ ده بالاجماع. طب الامر على التراخي ولا على الفور؟ اصح الاقوال انه على الفور، نظرا لوجود أدلة تأمرنا بالمسابقة إلى رضا الله عز وجل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ثم الإنسان منا لا يدري، ربما يعرض له شيء، ربما يعرض له شيء يمنعه من الامتثال. يعني مثلا فرض عليك أمر معين وهذا الامر مطلق. الامر المطلق طبعا الا لو كان الامر زي الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ده صيام في رمضان، ما ينفعش انك تقول صوم في شوال، فده بالاجماع. بالنسبه للصلاه اقم الصلاه لدلوك الشمس، لان هذا الامر معلق على ايه؟ على سبب وقت، واذا وقتت العباده بوقت كان الوقت صفه لها، دي قاعده. اذا وقتت العباده بوقت كان الوقت ايه؟ صفه، الوقت نفسه يصبح صفه لها. طيب لما انا دلوقتي اجي على حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، انت مامور به ان استطعت اليه سبيلا. طب انا استطعت السنه دي أأجله للسنة الجاية وأجل للسنة اللي بعدها وأجل، طب أنا عارف أنا هل سيمهلني الله عز وجل لكي أحج ولا لا؟ طب لو مات الإنسان قبل أن يمتثل يأثم ولا لا يأثم؟ سيحاسب ولا ما يحاسبش؟ إلا بيكون عنده عذر، يعني إنسان وجب عليه الحج السنة دي ومعاه الفلوس وصحته كويسة ويستطيع إنه يحج ومحجش بإرادته ثم مات بعدها بسنتين ومحجش، يأثم ولا لا يأثم؟ هيسأل ولا لا يسأل عن تركه؟ نعم. ولذلك يستدلون بدليل عقلي كذلك. لو أنا لو سيد قال لعبده اسقني فطنش، يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب بالعقل، يعاقب. لغة العرب بتقول كده، لو قال له اسقني ورفض أن يسقيه يقول له اسقيك بكرة. الأمر على التراخي، ينفع؟ ينفع إن رئيس يقول لمرؤوسي افعل كذا الان او افعل كذا، يقول له طيب وتيبه روح، هيجازيه ولا ما يجازيهوش؟ يبقى الامر للايه؟ فقال الشيخ والامر والنهي يقتضيان الفور. واضح؟ عرفنا الامثله؟ كويس. ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب، فيجب او يستحب عند وجود سبب. يعني هذا الكلام معناه ايه؟ لما سيد يقول لعبده اسقني يسقيه ويروح ويسقيه تاني ويسقيه ويروح، ولا هي مره وخلاص؟ لو سقاه جاب له الكود، انت واخد بالك، او الكود او الزجاجه اللي هيشرب منها، يبقى عمل ايه؟ امتثل للامر، صح ولا لا؟ يبقى الامر لا يقتضي الايه؟ التكرار، لو مره واحده خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال في كل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، داروني ما تركتكم، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الامر للايه؟ للتكرار ولا للمره الواحده؟ لا يلزم من الامر التكرار الا اذا كان معلقا على سبب، زي ما يقول أقم الصلاة، ما قالش أقم الصلاة وخلاص، لأنه لو أقم الصلاة هنقول لو مرة واحدة يكفي، لكن قال إيه؟ لدلوك الشمس، يبقى كل ما يحدث دلوك للشمس بتصلي. فالصلاة مكررة عليك 5 مرات، ليه؟ لأنها مرتبطة بإيه؟ بالسبب. كذلك الزكاة مرتبطة بإيه؟ مش بالحول، بالنصاب. كلما جاء عليك نصاب وحال عليك الحول تجب عليك الزكاة، يبقى كل سنة. لكن بالنسبه للحج لمن استطاع اليه سبيل، استطعت خلاص انقضى، لكن ما ارتبطش بسبب، ما ربطوش بسبب، ما قالش كلما، لو قال لك كلما، واخد بالك، كلما استطعت تحج يبقى فرض عليك كل سنه لو مستطيع، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قال ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب مثل الصلاه او الزكاه، فيجب او يستحب عند وجود سبب. يعني ايه يجب؟ يجب لو كان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ويستحب ان وجد الصارف الذي يصرفه عن الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب، لانه ده احكام شرعيه، فالامر لان الامر هنا قد يكون للوجوب وقد يكون للايه؟ للاستحباب، فهنا بيتكلم عن الامر من حيث هو امر، سواء كان للوجوب او للاستحباب، ماشي؟ والاشياء المخير فيها ان كان للسهوله على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. احنا بنضرب امثلة عشان تفهم العبارات. يعني مثلا ربنا عز وجل قال عن كفارة اليمين، ماشي؟ قال فكفارته ايه؟ ها؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. ده للتخيير او تحرير الرقبة. يبقى ده او ده او ده. صح. يبقى خيرك. يبقى لو واحد كسى 10 مساكين يبقى خلاص سقط عنه الامر. مش كده ولا لا؟ واحد اطعمهم ماشي. واحد حرر الرقبة ماشي. وبدأ بالاخف اللي هو ايه؟ اطعام 10 مساكين. الكسوة اعلى. تحرير الرقبة اعلى. ولكن جعله مخير. فهذا التخيير بالنسبة لك بالنسبة لك ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. لان ربنا عز وجل جعل لك هذا للتسهيل عليك وللتيسير عليك. يبقى هذا التخيير لرغبتك تابع لرغبتك واختيارك. انا هطعم 10 مساكين. انت هتعتق رقبة. انت هتكسر. كل واحد حسب ايه؟ رغبتي واختياري. المكلف مختار هنا. وحسب رغبتي. واضح ولا لا؟ كذلك بالنسبة لكفارة حلق الرأس. رأس المحرم من اجل الاذى. يفعل فدية من صيام او صدقة او نسك. النسك اللي هو ليه؟ ذبح شاة يعني. برضو مخير. يبقى ده بالنسبة الميسر عليك. كفارة جزاء الصيد. نفس الكلام. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صيامه. ليذوق وبال امره. يبقى او هذا الاختيار بالنسبة لك انت. مش كده ولا لا؟ يبقى حسب رغبتك واختيارك. ده لو كان الشرع جعلك تختار من اجل التيسير عليك والتسهيل عليك كمكلف. ولكن احيانا يكون التخيير من اجل مصلحتي ما ولي علي. فهذا التخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يعني مثلا على سبيل المثال خلصنا من التسهيل على المكلف في كفارة اليمين. مش كده ولا لا؟ وكفارة حلق الرأس للأذى. وكفارة ايه؟ جزاء الصيد في الحرم. مش كده ولا لا؟ للمحرم. واضح الكلام ولا لا؟ طب هنيجي بقى لحالة تانية تختلف. يعني مثلا على سبيل المثال بالنسبة للحاكم. ربنا عز وجل خير الحاكم في الأسرى. خير الحاكم في الأسرى. فإما منا بعد ذلك وإما فداء. الحاكم من حقه أن يختار مسك أسرى. مخير بين إنه يجعلهم عبيد. وارد ايام ما كان في عبد. مش كده ولا لا؟ يجعلهم عبيد. والا يمن عليهم ويسيبهم يرجعهم بلدهم مجانا. والا فداء. والا يقتل الاسير. واما يعمل ايه في الاسير؟ واما يرجعوا لاهله بدون فديه. واما ياخذ فديه. واما يجعله عبدا لدى المسلمين. هل الحاكم هنا مخير حسب رغبتي واختياري ولا حسب مصلحة المسلمين؟ مصلحة المسلمين. يعني تصور لو مسك اسير هذا الاسير لو رجعه تاني بملء الارض فلوس خطر على المسلمين. يعمل في ايه؟ يقتله. مش كده ولا لا؟ واضح. الا لو كانت في معاهدات بينك وبين العدو في عدم قتل الايه؟ الاسرى. ده امر تاني. احنا بنتكلم عن الحكم من حيث هو. فيجوز قتله حسب المصلحة. ما انت ممكن تقتله تفتح على المسلمين ابواب شر لا حصر لها. مش كده ولا لا؟ فالحاكم هو اللي قاعد وشايف وعارف الظروف. فيقدر يحكم على هذا الامر من حيث مصلحة المسلمين. قد يبدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ قد يبدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. مش كده؟ وقد يمن على بعض الاسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البعض. يبقى من الممكن ان يمن. ومن الممكن ان يبدي. ومن الممكن ان يقتل. ومن الممكن ان ايه؟ يسترقه. يجعله رق. واخدين بالكم؟ كل ده المصلحة الايه؟ ولا هو مخير بمزاجه؟ بعكسك انت في كفارة اليمين حسب الاسهل لك والرغبة بالنسبة لك. ممكن اكسو. ممكن اصوم. وممكن ايه؟ اعتق رقبة. فقال الاشياء المخير فيها. نقرأها تاني عشان تاخدوا بالكم. الأشياء المخير فيها لربنا خيرنا فيها. إن كان للسهولة على المكلف ككفارة اليمين فهو تخيير رغبة واختيار. واضح؟ واضح؟ طيب. وإن كان لمصلحة ما ولي عليه زي الأمير الحاكم بينظر لمصلحة الأمة مش مصلحته هو الشخصية، وإن كان لمصلحة ما ولي، وكذلك بالنسبة لولي اليتيم وبالنسبة لمين؟ لولي القاصر، وكذلك نظر الوقف بينظر في الأمور لما يكون فيها تخيير لمصلحة من ولي ما ولي عليه، فهذا تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. فهذا الولي طالما الأمر ما يخصوش هو يبقى بينظر إلى الإيه؟ إلى ترجيح المصلحة بالنسبة من ولي عليه، مصلحة من ولي عليه. إن كان الحاكم بينظر لمصلحة الأمة، إن كان ولي اليتيم بينظر لمصلحة اليتيم، إن كان ناظر وقف بينظر لمصلحة إيه؟ اللي هم لهم إيه؟ صالح في هذا الوقت. واخدين بالكم؟ الكلام ده واضح ولا صعب؟ واضح؟ ننتقل للي بعده. قال: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. كلها تقتضي ايه؟ العموم. انتوا عارفين الكلام ده من سبق شرحناه بس هذكره لكم دلوقتي بأمثلة برضو سريعة. ألفاظ العموم طبعا في ألفاظ ثانية لكن هي دي أشهرها. كل لما يقول الله تعالى، أما مثلا نقول كل إنسان، ربنا يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان، يبقى كل إنسان دي من آدم لغاية آخر إنسان تقوم عليه الساعة، يبقى ده للعموم ولا للخصوص؟ يبقى دي ألفاظ العموم. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، صح؟ يبقى كل من ألفاظ العموم. وجميع: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طب يقول قائل: طب ليه كلهم وكلهم وأجمعون؟ نقول كلهم يعني لم يستثني منهم أحدا، وأجمعون في وقت واحد، واخد بالك؟ لأن من الممكن يسجدوا كلهم ولكن دول الساعة دي والساعة اللي بعدها طائفة تانية لا، كلهم لم يستثنى أحد، أجمعون في نفس الايه؟ اللحظة. يبقى كل من ألفاظ العموم، وجميع أما جميع المسلمين يبقى لم أستثني أحدا، كل المسلمين لم أستثني أحدا، صح ولا لا؟ لكن جميع في حتة الاجتماع في وقت واحد، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان نقول الفرق بين الاثنين. طيب، والمفرد المضاف فليحذر، يعني لما يقول ايه؟ فليحذر الذين يخالفون عن ايه؟ امره، يعني عن ايه؟ اوامره. امر نكره مضافه، ها؟ فالمفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم، مش كده ولا لا؟ وان تعدوا نعمه الله، يعني ايه؟ يعني نعم الله، واخدين بالكم ولا لا؟ مش كده؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني عن اوامره صلى الله عليه وسلم. فالمفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم. المفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم. طيب، والنكره في سياق النهي: ولا تطع منهم احدا. نكره في سياق النهي، النهي مش النفي، النكره في سياق النهي، ها؟ تفيد الايه؟ العموم. لا تطع منهم، لا تشرك بالله شيئا، شيئا نكره في سياق الايه؟ النهي، لا تشرك، مش كده؟ لا تشرك، واضح؟ طيب، او النفس: ولم يكن له كفوا احد، نكره في سياق النفي يفيد العموم، مش كده ولا لا؟ ولا يشرك في حكمه احدا. الاولانيه كانت لا تشرك، الثانيه دي لا يشركه، لا تشرك، ها؟ لما هي، لكن الثانيه لا يشركه، ولذلك الاولى جزمنا بها، لكن الثانيه ها رفعنا الفعل المضارع بعدها. لا يشرك في حكمه احدا، احدا نكره في سياق الايه؟ النفي، تفيد العموم. النكره في سياق النفي تفيد العموم، والنكره في سياق النهي تفيد العموم. أو الاستفهام: هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزة احد من احد؟ نكرة في سياق الايه؟ الاستفهام. تفيد ايه؟ العموم. او الشرط، وان احد من المشركين استجارك، ان للشرط، ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام ان احد، يعني اي حد. يبقى ان، يبقى النكرة في سياق الايه؟ الشرط، تفيد الاستفهام. واخد بالك؟ يبقى النكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط تفيد ايه؟ جبت لك امثله من القران الكريم، واضح؟ كويس. والمعرف بال الدل على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. المعرف بال، المعرف يعني لما المفرد المعرف بال، الانسان يشمل كل الناس. اين ذلك في القران الكريم والعصر؟ ان الانسان لفي خسر. واحد يقول لي فين العموم؟ اقول الا الذين امنوا، والاستثناء معيار العموم. لو استثنيت يبقى دليل على ان اللي استثنيت منه ده ايه؟ كان عام. الا، واستثنى من كلمة الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الانسان معناه ايه؟ كل انسان. يبقى الف واللام هنا دلت على الجنس، جنس الانسان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جنس الانسان لا تتخاسر الا من استثناهم الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ ان الانسان خلق هلوعا، يعني كل الناس خلقت هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فاستثنى من كلمة الانسان المصلين، مش كده؟ يبقى الالف واللام الدالة على الايه؟ على الجنس. واخدين بالكم ولا لا؟ امنت اما يتكلم يقول لك ايه؟ والكتاب الذي انزل من قبل، يعني الايه؟ الكتب. والكتاب الذي انزل من قبل، يعني ايه؟ ها؟ الكتب. فهذه الالف واللام بتدل على الايه؟ الجنس، جنس الكتب نفسها. واضح؟ جنس الكتب نفسها. يقول او الاستغراق، الالف واللام التي تدل على الاستغراق اللي داخل على الجموع، زي الالف واللام المؤمنين، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. الايه دي كلها فيها كم جمع؟ كل ده للعموم. الف ولام دلت على الاستغراق، واخدين بالكم؟ تستغرق جميع الافراد، واضح؟ يبقى كل وجميع والمفرد المضاف والنكره في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط والمعرف بالف دل على الجنس او الاستغراق، كلها تقتضي العموم. تمام؟ لان انا عندي الف ولام عهديه، الف ولام عهديه، العهد غير الايه؟ غير الجنس، الجنس يعم، لكن العهد ده بتكلم عن حد معين. يعني مثلا على سبيل المثال لما اقول ايه؟ كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول ده مين؟ موسى. اللي هو فين؟ العهد. الالف واللام هنا للعهد، لانها جاءت بعد نكره سابقه. النكره كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فالرسول ده يجي بعد كده يقول لك ايه؟ رسول نكره. ايه؟ قال ايه؟ فعصى فرعون الرسول. يبقى الالف واللام دي للعهد، العهد الايه؟ العهد الايه؟ الذكري، لانه لسه مذكور دلوقتي هو في الكلام، لسه مذكور، لكن في عهد ذهني. اما اقول لك ايه مثلا؟ ادخل عليك كده اقول لك ايه؟ الشيخ جه. اني شيخ؟ انت عارف ان في بيني وبينك اتفاق على شيخ معين. انا واخدين يعني مثلا جاي واحد دلوقتي دخل، هو الشيخ جه النهارده، عارفين مين الشيخ اللي جاي النهارده. يبقى الالف واللام دي للايه؟ للعهد، العهد الايه؟ الذهني، لان انا في ذهني وانت في ذهنك وكلنا متفقين على شيخ واحد. صح ولا غلط؟ اقول لك ايه؟ انت قتلت المسجد؟ معروف. تقول لي انهي مسجد؟ ما مصر مليانه مساجد، لكن انا وانت متفقين على. اما اقول لك، اقول لك يعني هتروح في المسجد الازهر؟ هو المسجد اللي انت معاك مفاتيحه، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ انت لسه جاي من البيت؟ انهي بيت؟ بيتكم. يبقى في مش كده ولا اتفاق ذهني، يبقى العهد الذهني، يبقى في العهد الذكر اللي لسه مذكور. اما اجي اقول لك ايه؟ لقد رايت شيخا جليلا طيبا فيه هذا الشيخ. يبقى الالف واللام دي للايه؟ للعهد، العهد الايه؟ الذكري اللي لسه ذاكرين دلوقتي. العهد الذهني ده بقول لك المسجد والبيت والكلام ده كله. في بقى العهد الحضوري، العهد الحضوري اللي هو ايه بقى؟ لما مثلا تتكلم ويكون موجود في النقطة في مسلينا انت واخد بالك اعطي الشيخة يبقى لازم يكون اعطي الشيخ الشيخ اللي قاعد بقى واضح يبقى في عهد حضوري وعهد ذكر وعهد ذكر هل الالف واللام للعهد تفيد العموم لا تتكلم عن شخص واحد لكن الالف واللام التي تفيد الايه العموم الايه ها التي تفيد الجنس التي تفيد الايه الجنس ماشي يا اخوانا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وده اتكلمنا عليه التوسع في كتاب ايه اصول التفسير العبرة هتمتحنوا فيه ان شاء الله هجيب لكم سؤال ان شاء الله عن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب اكتب اكتب عشان تذاكرها كويس ماشي وممكن يعني انسى وما اجيبلكش السؤال ده باذن الله اجيبه ماشي يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني لما ظهر أوس بن الصامت من امرأته خولة ظهر منها ده سبب خاص قصة واحدة حصلت بالراجل وامرأته قال لا أنت عليك ظهر أمي الحكم اللي نزل إيه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخره الذين لفظ من ألفاظ العموم ولا لا لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم الشيخ هنا قال إيه وألفاظ العموم ككذا وكذا ما استوعبهاش كلها وإلا منها ها الأسماء الموصولة فالاسم الموصول من ألفاظ العموم الذين يظاهرون من نسائهم يبقى الحكم عم أي واحد يظاهر كل من ظاهر يجي واحد يقول لا بس الآية دي خاصة بمين بأوس بن الصامت وامرأته خولة نقول له لا هذا خطأ لا عبرة بخصوص السبب طالما اللفظ ايه عام احنا العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الشريعة ما جاتش الاوس بن الصامت لوحده الشريعة جات عامة للناس كلها صح ولذلك جاء اللفظ ايه عاما الرجل الذي لاعن زوجته نزل حكم الشرع بالملاعنة اللفظ عام للجميع مش كده ولا لا يبقى الاحكام طالما كان اللفظ عام لا عبرة بخصوص السبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب صح لكن لو لفظ خاص يبقى خلاص لكن اللفظ ايه عام تمام طيب قال ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك يعني احنا عندنا عام باقي على عمومه وعام مخصوص وعام مراد به الخصوص عارفين الكلام ده نقوله يعني أنا لما يجي مثلا أقول والله بكل شيء عليم كل من ألفاظ العموم هل هذا العموم دخل التخصيص لا ربنا بكل شيء عليم ما فيش شيء ربنا ليس به عليما كل شيء ربنا به عليم صح ولا غلط طيب يبقى ده عام بقي على عموم طيب لما نيجي نقول مثلا ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء المطلقات جمع مؤنث سالم دخلت عليه الالف واللام تفيد الاستغراق عام ولا مش عام عام ولكن وجدنا نصوص بتخصصه مثل ماذا مثل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه ايه اشهر يبقى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء نستثني منهم مين اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحض ونستثني منهم كمان ايه واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن الحوامل كمان يبقى استثني واستثني منهم كمان مين يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فالمطلقه غير المدخول بيها مفيش عدة عليها طلقها النهارده تتجوز بكرة مفيش عدة لان العدة اللي بروح الرحم والحق الزوج والكلام ده كل ده غير موجود في هذه الايه غير المدخول بيها واضح يبقى عندي عام بقي على عمومي والله بكل شيء عليم عام دخله التخصيص ده اسمه عام مخصوص عام مخصوص يعني دخله التخصيص ومثلنا له بالقولي والمطلقات واضح وهناك عام مراد به الخصوص مراد به حاجة واحدة بس زي ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ظلم نكرة في سياق الايه؟ النفس. لم يلبسوا ايمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفس تفيد العموم، يبقى الظلم كله. ولذلك الصحابة فهموها على ايه؟ فهموها على عمومها، فقالوا ايونا لم يظلم نفسه، كلنا سنهلك. قال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه، انما هو الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. يبقى هذا العموم يعتبر عموم ايه؟ ها؟ مراد به الخصوص كعلم خاص. يبقى اللفظ عام ولكن مراد به الخصوص، واخدين بالكم ولا لا؟ غير العام الذي اخذنا على عمومه ولكن استثنينا منه بعض الاشياء فيسمى عام مخصوص، او دخله الخصوص مثل ايه المطلقات. الكلام واضح؟ واضح الكلام؟ واضح. يبقى نقول ويراد بالخاص العام، يراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. يعني من الممكن ان يأتيني لفظ خاص فيعمم، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ده لفظ خاص ولا لا؟ يعم المسلمين ولا ما يعمش المسلمين؟ يعم المسلمين، مع ان اللفظ خاص موجه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ان وجد في القرائن من الممكن ان يراد بالخاص العموم ويراد بالعموم الخصوص. صح؟ واضح؟ واضح الكلام؟ كويس. قال مع وجود القرائن الدالة على ذلك، مش بمزاجنا ولا برغبتنا ولا بإرادتنا، لا، عندي قرائن، ولذلك بنجمع النصوص، ما بجيش اخد الحكم من نص واحد، وانما باخد الايه؟ بجمع النصوص كلها. فاهمين؟ اسمع. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. خطاب الشارع، لأن الشارع لم يأتي الواحد من الأمة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لإنسان من الصحابة افعل كذا وافعل فيه، كما قال للرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل على نفسه طيبا وما شاكل ذلك ويلبس جبة وجاي معتكف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين القصة، حينما جاءه الوحي ولما سري عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ اخلع الجبة التي عليك واغتسل من الريح او من الطيب الذي عليك وافعل في حجتك ما تفعل في عمرتك. ده معنى كده هذا الكلام، لما ناخد الحديث ده وتجد البخاري ذكره مرارا في كتاب الحج في الصحيح بكل رواياته ذكره، واخذ الحافظ ابن حجر يستدل به وينقل عن الائمه ما استدلوا به. الكلام كان مخاطب بشخص واحد، هذا الشخص واحد يجي يقول لك لا الكلام ده لا ينطبق الا على هذا الشخص الذي جاء سال النبي صلى الله عليه وسلم. دول ما ينفعش، الشريعه مش لاشخاص، الشريعه جايه لمين؟ الشريعة عامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منهم طالما لم يأتي دليل على التخصيص، كما قال لمن قال له شهادتك بشهادة اثنين، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الرجال شهادتك خزيمة شهادتك بشهادة رجلين صلى الله عليه وآله وسلم، جعلها خالق خاصة به هو، خاصة به هو وحده، وهذا الأمر استفاد به الصديق في جمع الايه؟ القرآن. يبقى دي مسألة على النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هل هذه المسألة قابلة لكي تعمم ولا دي خاصة؟ يبقى إن وجدت القرائن على التخصيص خلاص. لكن خطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات التي يعني تماثلها إلا إذا دل دليل عن الخصوص. اسمع اللي بعدها مهمة. وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه، الاصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه للخصوص ولا للتعميم؟ يعني مناط قصوى لينا ولا نقول كل ما واحد يقول لك قال النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وليه يحتمل الخصوصيه، ينفع الكلام ده؟ لا. افعاله صلى الله عليه وسلم ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، يبقى افعال الرسول صلى الله عليه وسلم مناط قصوى لنا. صح؟ قصوى بالنسبه لنا. فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به، لما يقول وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح الإيه خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى هنا دل على الإيه على التخصيص. يبقى التخصيص محتاج دليل، لكن فعله صلى الله عليه وسلم أسوى للأمة كلها. واخدين بالكم؟ قال وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها، فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. الكلام ده بقى خطير جدا جدا جدا، وينفع في قضايا العقيدة، وخطير جدا في مسألة العقيدة. يعني لما الشرع في الكتاب والسنة ينفي عبادة أو معاملة فهو لفسادها، نفاها تبقى فاسدة، مش كده ولا لا؟ أو ما تكونش فاسدة، أو نفي بعض ما يلزم فيها لكنه لا ينفيها لنفي بعض المستحبات. الكلام ده عشان تفهمه بالأمثال، نضرب مثال. يعني لما ربنا عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى هنا إيه؟ الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هل من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مية يكفر؟ الآية بتقول فلا ورب، ويقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب مين من المؤمنين المسلمين بيتحقق في هذا الكلام؟ نتحدث ده الذين تتحقق فيهم هذه الصفات إلا نادرة في المسلمين، صح ولا غلط؟ وكلنا يجد هذا من نفسه حتى الحرج. يبقى ما موجد فلا وربك لا يؤمنون، صح؟ كويس طبعا، خدوا بالكم من الكلام المهم ده. يبقى معنى ذلك لما نفي، ما معنى نفي الله عز وجل لهذا الكلام؟ اللي ياخد الكلام ده على ظاهري ويقول ما دام نفاه يبقى انا في اصل الايمان، يبقى كفر هؤلاء، هيكفر الامه كلها، مش كده ولا لا؟ وهذا ده يحدث، وللاسف بعض الدعاة يستدلوا بهذه الايه على الحكام ويكفرونهم بهذه الايات. هذه الايات اقرا اي كتاب في قضايا حاكميه ستجد هذه الايه عمدتهم، هذه الايه عمده من العمر. هذا كلام خالد بن تيمية قد يستدل بالنص، يقول شيخ الإسلام يستدل بهذه الآية الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، يستدل الخوارج بهذه الآية. ولو قرأت الظلال لسيد قطب ستجد هذه الآية دليلا عنده على تكفير الحكام بهذه الآية. هذا جد يبقى أهل السنة بيبقون في بعض الناس ينظروا إلى هذه الآية ويقولون نفس بص، وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها. البعض يقول لفسادها ولعدم وجود الإيمان أصلا. طائفة أخرى ده تفريط وده إفراط، أو في إفراط وفي تفريط، يقولوا إيه؟ لا، ده هذا الإيمان ليس بكامل كمال استحباب، ولكن هؤلاء عندهم الإيمان الكامل ولكنه نفى الإيمان المستحب. هذا خطأ كبير. ليه؟ اسمع، قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. ما ينفيش الشرع عبادة أو معاملة ها لنفي المستحبات، لأن العبادة لو كملت بأركانها وبواجباتها تبقى كاملة، لا ينفيها ها لنفي المستحبات، ما يحدث ده أبدا، ولا يوجد في شرع الله عز وجل مثل هذا. وهذا خطأ عند بعض الفقهاء، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن فعل كذا، يقولوا يعني لا صلاة كاملة هذا من باب الأمر ده مستحب. لا، هذا خطأ. إن نفى العبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى لا صلاة بطلة. من قدر على سورة الفاتحة ولم يقرأ تبطل الصلاة. يبقى هنا نفي للايه؟ للاصل، للانتفاء تام لو انتفى سوره الفاتحه، مش كده؟ لكن في قول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا ليس نفيا لاصل الايمان بحيث يكفر، لا، وانما نفي الايه؟ لكمال الايمان الواجب. الكمال ما في كمال واجب وفي كمال مستحب. الكمال الواجب لو نقص يأثم صاحبه ويعاقب ويكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن في كمال مستحب، الكمال المستحب لا لو ترك لا تنفى العبادة إيه به ولا ينفى الشيء به. يعني لا ترك مستحبات الصلاة ما يقالش عليه إيه ها لا صلاة له، واللي يترك أمر مستحب لا يقال لا إيمان له، لكن يقول لا إيمان لمن لا أمانة له لأنه ترك واجبا. لا إيمان ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. يبقى هنا يبقى معنى ذلك ما تجيش تقول يبقى اطعام الجار والنظر الى الجار مستحب، لا ده واجب ينقص الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ تركوه ينقص الايمان. فهنا شو بيقول ايه؟ واذا نفى الشارع، دي بقى تعض عليها بالنواجذ، اذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو اما لفسادها، يبقى معنى كان ننتفي تماما وبطلة، او نفي بعض ما يلزم فيها، يلزم وجوبا يعني، فلا تنفى لنفي بعض مستحبات. يعني ما ينفيش الايمان لتركك مستحبات، ما ينفيش الصلاة لتركك مستحبات، وانما ينفي اما لانك تركت الاصل فكفرت، او تركت واجبا تعاقب على تركه. واضح؟ وهذه الامور تعلم من الراسخين في العلم، تعلم. ولذلك دائما نقول لما نيجي في تفسير هذه الآيات والأحاديث نرجع إلى تفسير مين؟ السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، علشان ما نقعش في الضلال المبين أعزكم. واضح يا شباب ولا واضح القاعدة دي ولا صعبة؟ هو شيء. طبعا يفهم من هذه الآية أن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، ومن تركه فقد نقص ايمانه ويعاقب عليه ويصبح في مشيئه الله، ان شاء عاقب وان شاء، لكن يبقى ايمانه نقص لكن لا ينفي الاصل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه هذه الايه يستدل بها الخوارج على تكفير الحكام ولاه الامور، بنفس النص كده، على تكفير ولاه الامور الذين لا يحكمون بما انزل الله. ده استدلال مين؟ الخوارج. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا الكلام ما قلناه لما كنا بنتكلم عن قضيه الحاكميه في تفسيرنا لشرح العقيده الطحاويه، فليرجع اليه من شاء، كل ده موجود على الموقع. واضح؟ الذين يقولون بنفي الايمان لانهم سيكفرون من؟ سيكفرون صحابيا بدريا، لان هذه الايه نزلت في خلاف صحابي بدري مع مين؟ مع عبد الرحمن بن عوف في شراج الحره في مساله الماء. فاكرين هذه القصة؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام والصحابي البدري الذي شهد بدرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي انت الاول ثم امسك الماء، امسك الماء الى الجدار ثم اترك الماء لجارك ان يسقي ارضا. فقال الصحابي البدري للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك، يعني انت بتجامله عشان هو ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير امسك الماء حتى يصل الى كذا ثم. فصعب الامر. يبقى في الاول النبي صلى الله عليه وسلم كان حكم للزبير وشدد شويه على الزبير، فلما ان قال له هذا الرجل هذه الكلمه اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم و شدد، مش شدد على الرجل لم يشدد عليه، وانما قال للزبير خذ حقك كاملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم امره في الاول بالفضل، فامره في المره الثانيه بماذا؟ بالعهد. فنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلو كانت هذه الايه تنفي الايمان من اصلي لكفر البدري، صح؟ لحكم الله هنا بكفر البدري، كيف مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حادثه حاتم بن ابي بلتعه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا يكفر ولا يرتد بدري ابدا. واضح الكلام؟ فكلام السلف هم العمده وهم الوقايه في تفسير النصوص حتى لا تختل بنا فنقع فيما وقع فيه الخوارج او المعتزله او المرجئه او غيرهم. احنا حجتنا فهم السلف الصالح لهذه النصوص. ودايما بنقول للناس اللي بيختلفوا معانا تعالوا في ايه الحاكميه ومن لم يحكم بما انزل الله، اي ايه تعالوا الى تفسير السلف وشوفوا ابن عباس قال ايه وأئمة السلف قالوا ايه ونحن وانتم المفروض. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان نتبع سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين في شرحهم للقرآن وللسنة المطهرة. صح ولا غلط؟ فهمت الكلام هنا؟ واضح ولا صعب؟ كويس. يبقى لو نفى الشارع عبادة او معاملة فهو اما لفسادها او الاحتمال الثاني نفي بعض ما يلزم فيها. فلا تنفى لنفي بعض مستحبات. والكلام ده ابن تيمية اطال النفس فيه وتكلم فيه مرارا وتكرارا انه لا ينفي العبادة لترك المستحب. فقد ينفي الامر اما لفساد واما لنقص فيه. النقص ده معناه انه اثم لان الانسان ترك واجبا من الواجبات. واضح؟ وده كان الناس بيقولوا الكمال. الكمال اما ان يكون كمال واجب واما ان يكون كمال ايه مستحب. وترك الكمال الواجب يعاقب صاحبه عليه. ترك الكمال الواجب يعاقب صاحبه ايه عليه. طيب بعد ذلك نقول تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. لان العقود العقود عقد الزواج عقد البيع عقد الهدى عقد كذا لسنا متعبدين بالالفاظ. يعني ما يجيش واحد يقول لك الزواج لا ينفع الا زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجلي واجلي. والاخر يقول قبلت منك زواجها لنفس ولنفس على كتابك. ويبقى في الفاظ معينة. لا، الزواج ينفع باي ايه كلام يكون فيه الاجاب والقبول. واخدين بالكم؟ ما بنعقدش مش زي الصلاه لازم تقول الله اكبر. ما ينفعش تدخل في الصلاه وتقول ايه سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم. ينفع؟ ما نعقدتش الصلاه. ينفع تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تدخل في الصلاه؟ ما ينفعش تقرأ آية الكرسي وتدخل في الصلاة. لا، بسم الله الرحمن هي الله أكبر تحريمها التكبير وتحليلها التسبيح. ما ينفعش تخرج منها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش. وإنما ينفع بإيه؟ السلام على تحريمها لأن دي عبادة. لكن العقود ممكن واحد يقول لواحد جوزني بنتك قول له جوزتها لك خلص ما دام هيجي لغتهم جوزني مع ان كلمه جوز غير زوج مش كده ولا دي لغه عاميه. ولذلك يجوز ان يتزوج بالانجليزيه او باي لغه اخرى بتدل على طلب الزواج الاجابه والقبول بالمهر وجود ايه شهود زواج شرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي القضيه. فيبقى هنا بيقول ايه تنعقد العقود وتنفسخ. لو قال لمراه لزوجته قال لها ايه انا فرقت ونيته الطلاق تطلق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي باهلك فعد طلاقا. قال غوري مش عايزه في وش كده تاني ونيته الطلاق. يبقى المساله الطلاق بايه؟ ها تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. بس لابد يكون الامر ايه موافق الكلام للنيه. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى هذه العقود مفيش لفظه ولا في صيغه شرعيه معينه الشرع تعبدنا بها. التعبد ده في العبادات. اما في العقود فما يدل عليه من ان العبره بالمقصد وليس العبره باللفظ. لان من الممكن واحد يجي انجليزي دلوقتي يقول لواحد زوجني كلامه بالانجليزي يرد عليه بالانجليزي او بالفرنسي او بالصيني. ممكن ولا مش ممكن؟ ولا لازم يتعلم لغه عربيه علشان يقول له زوجني يقول له زوجتك؟ بأي لغة؟ واضح؟ المسائل قسمان. دي آخر بقى مسألة اللي هي خاصة بإيه بقى؟ احنا قلنا الثمرة اللي هي الحكم وقلنا الإيه؟ المثمر اللي هي الأدلة اللي بتستخرج منها الثمرة الحكم. ها؟ وبعد كده بنتكلم عن كيفية الاستثمار اللي هي كيفية الاستدلال واستخراج الحكم من الدليل المثمر. مظبوط؟ في الاخر المستثمر اللي هو مين؟ المجتهد اللي هيخرج الاحكام. قال المسائل قسمان مجمع عليها وقسم فيه خلاف. المسائل قسمان مسائل مجمع عليها ومسائل فيها خلاف، صح ولا في حاجة ثالثة؟ يا مجمع عليها مختلف فيها، في حاجة ثالثة؟ كويس. قال المجمع عليها تحتاج إلى تصور وتصوير. المجتهد لابد أن يتصور المسألة، لابد للمجتهد أن يتصورها وأن يصورها لغيره. أتصور أنا المسألة الأول ثم بعد ذلك أصورها لكم، التصور للمجتهد والتصوير للآخرين، أبينها لكم ووضحها لكم بحيث أجليها لك قدام منك وتبقى واضحة. فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، أقيم الدليل على حكمها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. يبقى ثلاث إيه؟ حالات: تصور وتصوير وإقامة الدليل حتى يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال بحكم من الأحكام الخمسة. واضح الكلام ده؟ تمام؟ كويس أوي، ده المجمع عليه. طب اللي فيها خلاف هيعمل نفس الكلام ده، بس طبعا ما دام فيها خلاف يبقى المخالفون عندهم أدلة، فيحتاج إنه فوق ده كله يعمل إيه؟ يتصور المسألة ويصورها، ثم يستخرج من الدليل الحكم، تمام؟ ثم بعد ذلك يرد على الأدلة الأخرى، صح ولا غلط؟ يبقى مسائل مجمع عليها ثلاث مراحل. بالنسبة للمسائل المختلف فيها كم مرحلة؟ هنزود مرحلة إنه يرد على أدلة المخالفين، تمام؟ نقرأ الكلام تاني. المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير، عرفنا التصور في نفسه والتصوير لغيره، وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، تمام؟ وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك اللسان إلى الجواب عن دليل المنازع اللي هو المخالف، هذا في حق المجتهد والمستدل. يبقى المجتهد هو اللي بيفعل هذا، يتصور ويصور ويستدل من الأدلة، الأدلة بقى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والعرف إلى آخره، ثم بعد ذلك يحكم على المسألة دي لو مجمع عليه. طب لو مختلف فيها يبقى هيرد على أدلة الإيه؟ المخالف. هذا هو المجتهد المستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، لأن الله قال إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى المقلد وظيفته السؤال لأهل العلم. واضح يا أخوان؟ المؤلف هنا رحمة الله عليه تكلم عن المجتهد وتكلم عن مين؟ المقلد. لم يذكر الإيه؟ اللي في المنتصف اللي هو مين؟ المتبع. المتبع اللي هو مين؟ الإنسان اللي هو ما بلغش مرتبة الاجتهاد ومش مقلد، لأن المقلد يقول هو والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. العوام يقبل قبول قول الغير من غير دليل. المقلد ولذلك يقولون عن المقلد لو حفظ كتاب المغني لابن قدامة يقولون عنه جاهل، لأنه لا يعرف كيفية الاستدلال، هو حافظ بس مسائل. فالمقلد يقبل قول الغير من غير دليل، لو حفظ 100,000 مسألة يقبل قول الغير بغير دليل، ده عني احذر ان تكون هكذا مقلد. المقلد ده شأنه، بس دي امكانياته، فاحذر انت ان تكون مقلد، عار عليك انك تكون مقلد. التقليد لمن لم يستطع ان يفهم الدليل. طب لو فهمت الدليل تبقى متبع، يبقى انت اتبعتني لانني افهمتك الدليل، عرفت الدليل، يبقى انت هنا بتسير على ايه؟ على بصيرة، بتسير على نور من ربك، لان عرفتك الدليل. انا قلت لك الدليل اللي عندي والشيخ الاخر قال لك الدليل اللي عنده، فانت قارنت بين الاثنين وخدت بالدليل اللي ايه؟ اللي انت ما اجتهدتش، لكنك اجتهدت في كيفية فهم الدليل، فملت الى هذا وتركت هذا، ومع التدريب بتترقى، فالاتباع درجات حتى تصل الى مرتبة انك تفهم الدليل وتستطيع ان يعني تقارن وتوزن الاقوال، توزن المسائل، وتشوف الائمة المجتهدين ايهم قول ارجح ما وصلتش للاجتهاد انت المستقل، ولكنك تستطيع انك انت تقرا اقوال في الفقه المقارن بين اقوال اهل العلم. دليل ده لا ده دليل ضعيف، استدل بحديث ضعيف، ده استدل بالمفهوم، وهناك دليل اخر بالمنطق اقوى منه، لا ده استدل بدليل عام في المساله وهناك دليل خاص، هذا استدل بدليل مطلق وخطأه انه لم يقيده، وهذا التقييد وجد عند الامام الفلاني. اصبحت طالب علم فاهم ادله فاهم اصول، لست مجتهدا ولكنك ايه تفهم الدليل، فعارض عليك ان تقلد. واضح الكلام ولا لا؟ عارض عليك ان تقلد. فقال والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. هل انت هكذا؟ عارض عليك ان تكون هكذا، ده يفعله الانسان المضطر. قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، لا يجوز للمجتهد ان يركن لتقليد غيره. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن الانسان يترقى من درجة المقلد الى ان يفهم الادلة كما بينت لحضراتكم حتى يتمنى وتطمح نفسه الى الوصول الى درجة الاجتهاد. والله اعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا تنتهي هذه الرسالة المباركة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل الأدلة نبراسا لنا ونورا لنا يصل بنا إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى. أسئلة؟ اقرأ تقدر تجيب هنا؟ مع العلم أنني لا أريد أن أعمل في مجال القضاء ولا المحامي، يجوز دراسة القانون من باب العلم بالشيء حتى على الأقل، حتى يعرف الإنسان قيمة الشريعة الإسلامية وكيف يقوم بنقض هذه القوانين وبيان عوارها، حتى ولو عمل بالمحاماة فهذا جائز في حدود الضوابط الشرعية. وهناك فتوى مفصلة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فتوى مفصلة في دراسة القانون والعمل بالمحاماة ومشاكل ذلك، ووردت هذه الفتاوى بالتفصيل في كتاب الفتوى التي كتبها الشيخ الألباني وقرزها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن العثيمين رحمة الله على الجميع بشأن الحكم بغير ما أنزل الله، رسالة التحذير من فتنة التكفير التي كتبها واعتنى بها الشيخ علي حسن عبد الحميد اللي هو الشيخ علي الحلبي. هي رسالة قيمة ورسالة عظيمة، غيث الأمر أو المآخذ اللي كانت على الشيخ علي الحلبي ونبهت عليها اللجنة الدائمة كانت في تعليقاته في الهوامش، التعليقات التي قام بتعليقها هو. أما اللجنة الدائمة فقد قلت وبينت مرارا أن اللجنة الدائمة لم تنقض ما في الرسالة من أصل، لأنها لو نقضت ستقوم بنقض كلام شيوخها. ستنقض من؟ ابن باز؟ ستنقض من؟ الألباني؟ ستنقض من؟ ابن عثيمين؟ اللجنة الدائمة برئاسة فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لا تفعل هذا ولا ترقى إلى هذا، وعندهم من الأدب والعلم والفضل العظيم ما يجعلهم لا يدخلون في هذا المأزق الخطير، وهم يقولون بقول هؤلاء الشيوخ الأماجد الأكابر، ولكنهم قالوا في نص الفتوى، في نص الفتوى قالوا ما كتبه علي الحلبي في مقدمة الرسالة وحواشيه، في مقدمة الرسالة مقدمته هو والحواشي التي أضافها لكلام العلماء. ولذلك قلت قديما ولا زلت أقول إن كلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن العثيمين بعد فتوى اللجنة الدائمة يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لأن اللجنة الدائمة هي التي وقعت عليه بالصحافة بدليل انها خطأت الشيخ علي الحلبي في المقدمة وفيما علقه بالحواشي على كلام العلماء. معنى ذلك انها تؤيد كلام هؤلاء العلماء بدليل انها لم تتعرض لنقضي. واخدين بالكم ولا لا؟ فيصبح هذا الكلام الذي قاله العلامة الالباني، كلام الذي علق به الشيخ ابن باز، والكلام الذي علق به الشيخ ابن عثيمين اجازته اللجنة الدائمة. واضح هذا كلام لا يخالف به احد من اهل العلم، لان نقدها كان لمن؟ نقدها كان لمن؟ في مقدمته وحواشيه. ثم قام هو بعمل طبعة ثالثة واستدرك وحدث ما انتقدته عليه اللجنة الدائمة. المهم الذي يعنيني ان في هذا الكتاب فتاوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز في حكم العمل بالقانون الوضعي وفي حكم دراسته. واضح الكلام؟ نكمل التفصيل، نكمل وبعد ذلك انظر. يقول الاخ: حكم من سب الله او دينه او رسوله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بالحكم الشرعي له، نعوذ بالله من الخزان. سب الله وسب دين الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر اكبر مخرج من الملة. قولا واحدا عند اهل العلم، سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الله كفر اكبر ظاهر وباطن، وكل انواع الكفر تخضع للشروط. يعني هذا الشخص الذي كفر ينظر اليه من ناحية وجود الشروط وانتفاء الموانع، يبقى هذا كفر، ولكن التطبيق على الشخص لابد من ايه؟ من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لان العلماء اجمعوا على هذا، ان اي حكم وانتم قرأتم هذا في الرسالة واستمعتم اليه، كل حكم وكل عبادة وكل معاملة لابد من وجود ايه؟ الشروط وانتفاء الموانع فيها. وهناك فتوى مفصلة لفضيلة الشيخ محمد بن ابراهيم في هذا الشأن، تكلمنا عليها سابقا ايضا في احكام الحاكمية في شرحنا للعقيدة الطحاوية. طب اكمل الاسئلة اللي امامي ونرد. طب اتفضل. نعم بالضبط. ولكن معلومة بالدين بالضبط، معلومة من الدين بالضرورة، هل انت تستطيع ان تقول ان هذا الشخص علمها بالضرورة ام لا؟ سؤال يؤتى بهذا الشخص. الشيخ محمد بن ابراهيم ماذا فعل؟ قال كلاما غريبا جدا. عارفين الشيخ محمد بن ابراهيم؟ نعم. وهذا الكلام موجود بصفته مفتيا للبلاد. رفع اليه حكم من محكمة، يقولون فلان سب فلانا سب دينه، فرد الشيخ محمد بن ابراهيم ردا غريبا وقال سب دين الاسلام كفر، ولكن هذا الشخص الذي سب دين فلان ربما يسب تدينه ولم يسب دين الاسلام. شوف العلماء نظروا للامر ازاي. قد يقول قائل سبحان الله، من بيسب التدين؟ لان الحكم بالتكثير صعب، فلو كان هناك احتمال واحد في الالف انه يكون، مع ان احتمال بعيد جدا هذا الاحتمال قليل، مش بيقول لك هذا الشخص سب دينه، ربما كان يسب تدينه، ربما كان يسب سيؤتى به، ولا بد من ان يوضح له هذا الامر. ولذلك هو سؤال، احنا في نقطه انتم ما انتوش واخدين بالكم منها، واحنا لو حكمنا على انسان بالكفر، يعني انا الوقت لو قاضي شرعي وجاءني انسان سب الدين، ماذا سافعل معه؟ هل ساقيم عليه حد الرده؟ هستتيبه؟ يعني في الاول ماذا قلت؟ كنت اتعرف ان هذا كفر؟ هيقول لك لم اكن اعرف. اكيد هيقول لك لم اكن اعرف، ما هو هتحط تحت سلطه القضاء وهيقام عليه حد الرده، يقول لك لم اكن اعرف. لم تكن تعرف؟ هذا الامر الدين 10 جلدات، احبسه علشان يتعلم الادب ويتربى، وبعد كده ما يسبش دين الله عز وجل، ولو فعلتها سنقطع عنقا. خلاص هيمشي بعد كده، هو ده الذي سيحدث. يعني انا لو قاضي ورفع الي هذا الامر سافعل به هذا ويعذب. ولذلك قال الشيخ يعذب، الشيخ محمد بن ابراهيم يعذب، ولكن لا لا لا لا يقتل. فحتى لو هو ثبت انه كفر وقال كنت اعرف انه كفر وانا اقر بهذا، وقال وانت هتقول له ايه؟ هذا الامر. يقول لك ومصر مصر عليه على الكفر، عايز حاجه اكتر من كده؟ اقول لك انا ده جالك واحد ده بيقول لك ايه البعيد، هو انا شيوعي البعيد، استغفر الله، هو شيوعي لا يؤمن بكذا وبكذا، هل ستقطع رقبته ولا هتستتيبه وهتحبسه ثلاث ايام؟ تحبسه ثلاث ايام لعله يجيله في اليوم الثاني، هترجع ولا مش ترجع؟ لان مش الهدف انك تقطع بعد الثلاث ايام مصر على الكفر ستقطع رقبته، واخد بالك ولا لا؟ هذا ما نقصده. اما اني انا استبعد ان في حد مسلم، استبعد ان حد مسلم لا يعرف ان سب الدين كفر، هذا انا استبعده. كل مسلم المفروض يكون عارف ان سب الدين كفر، حتى بعض العوام يجي يقول لك ايه والعياذ بالله كفر بربنا ده سب الدين، واخد بالك ولا لا؟ لكن احنا بنتكلم عن مش كلام، احنا لما نيجي نتكلم ورعي ونخوف الناس من كده ده شيء، لكن لما تيجي تحكم عشان تخرجه من الملة شيء آخر. واضحة واضحة المسألة؟ لكن نقول ان سب الدين، بعض الناس يكذبون علينا ويقولون اننا نقول ان سب الدين لا يكفر الا لو استحل، هذا كذب. سب الدين بمجرده كفر اكبر مخرج من الملة ظاهرا وباطنا، ده عقيدة اهل السنة والجماعة، لكن علشان تطبق على الشخص لازم يؤتى، لازم يؤتى به وتقام عليه الحجة الرسالية في هذا الأمر. واضح؟ مختلف؟ نعم؟ ده هذا موقفه أخطر، لأن سب الدين هازلا والعياذ بالله بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، الاستهزاء المجرد كفر أكبر مخرج من الملة، الاستهزاء فقط بدون سب، الاستهزاء فقط بدون سب يخرج من الملة، واخد بالك؟ لكن برضه سيؤتى به. اصل الكلام ده بنقوله ليه؟ وبنقرر ونكثر من كلمه شروط وانتفاء موانع، لان بعض الشباب قديما لو وجدوا انسان يسب الدين من الممكن يروح يقتله بدون اي شيء، يقول لك ما هو خرج من المله خلاص واستبيح دمه، فمن الممكن حل دمه، ممكن يفجر له بيته، ممكن يقتله. هقول لما نبقى نضبط المساله ونقول لا في شروط، يبقى المساله عرفنا الناس ان لابد من مرجعيه سيرجع اليها، اللي هي مين؟ القاضي الشرعي اللي هيقيم الحكم، واخد بالك؟ وده مش موجود. يبقى المساله ننصح الناس ونعظ الناس لانه ليس في ايدينا اقامه حد، فتشديدنا تجديدنا حتى لا تحدث فتن في بلاد الاسلام. واضح؟ نقول السؤال: من فوت سنن الظهر ثم اراد ان يقضيها ولم يدخل وقت العصر بعد، فهل يصلي السنن القبليه اولا ام البعديه؟ يبقى بالترتيب ده، صلي القبليه ثم البعديه. وان كان البعض يقول لا فاتت السنه القبليه فيصلي السنه الايه؟ البعديه فقط. الاخ بيسال ويقول: ما حكم العمل في مجرى الخياطه خلف بيتي وفيه نساء؟ لو كان في اختلاط وفيه هناك تمرد وما شاكل ذلك واختلاط مع النساء فلا نرى العمل جائزا، ولكن لو كان في النساء لوحدهم والرجال لوحدهم او ما فيش اختلاط، يعني البنات شغاله على مكانها، المكان اللي شغاله عليه بتاع المشغل، والرجال يعملون في عنبر اخر او يبتعدون عنهم، فلا شيء في هذا ان شاء الله. لكن لابد من ان النساء تكون مرتديه الزي الشرعي بالضوابط الشرعيه. كتاب الابداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، نعم كتاب طيب وكتاب طيب ان شاء الله تعالى. السؤال الأخير: هل في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي معنى أن لله روح؟ ونفخت فيه من روحي يعني الروح المملوكة لله عز وجل، هذه الإضافة إضافة تشريف، وإلا فإنه لو قلنا إنها روح الله معنى ذلك أننا نقول إن المسيح عليه السلام ومن قبله آدم عليه السلام نفخ فيه جزء من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون أبدا، وهذه الشبهة من المتشابه الذي ضل بمثله من ضل. ولكن هذا من باب ناقة الله، الإضافة للتشريف، بيت الله، فأشياء تضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة الموصوف، وهناك أشياء تضاف إلى الله إضافة أعيان لله، فهذا من باب الإيه؟ التشريف، فهي إضافة مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. تفضل. كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. نعم. الكلام صفة لموصوف. نعم. إضافة صفة لموصوف. الأخ يسأل ويقول: وأنا في الصلاة مع الإمام قمت من التشهد الثاني وانتصبت قائما، والإمام في التشهد، يعني المأموم والذي قام والإمام في التشهد، ما حكمه؟ وأيضا ما حكمه عندما أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وانتصبت قائما تنزل ثاني إن شاء الله ولا شيء عليك، لأن الإمام يجبر نسيانك وسهوك. أما ما حكمه سماع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في الصلاة، فهذا من أعمال الصلاة ولا من خارج أعمال الصلاة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الصلاة أم من غير أعمال الصلاة؟ من أعمال الصلاة بدليل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد، فيجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إن شاء الله. الأخ بيقول: هل يجوز السؤال عن الأعمال اللي هي شرط كمال أم شرط صحة؟ والله يا أخواننا هذه من الفتنة العصرية التي ينبغي لطلبة العلم أن يتورعوا عن الخوض فيها. هذه المصطلحات، وهذا الكلام أنا أكثرت من القول فيه، مسائل الاصطلاحات، المصطلح، هذا المصطلح لماذا نجعله مصطلحا؟ ما معنى مصطلح؟ معنى مصطلح أننا نتفق على كلام نتعارف به أو نتفاهم به، فإن كان هذا المصطلح سيثير لغطا وسيثير فتنة بيننا فليلغي هذا المصطلح، تمام ولا لا؟ واضح؟ المصطلحات ما اصطلح علي إلا من أجل أن يتفاهم الناس، من أجل أن يتفاهم الناس، فلابد أن المصطلح أكون أنا وإنت فاهمينه متفقين عليه، لكن أنا أتكلم بالمصطلح والمصطلح ده ليس معناه موجود في ذهني أنا، وفي ذهنك أنت معنى آخر مغاير لما في ذهني، فلن نتفق. يبقى الصواب إما تحرير المصطلح بحيث نتفق عليه، وإما أن نكفر المصطلح ويلغى، واضح؟ لأن المصطلحات لم نتعبد بها. هل تعبدنا الله عز وجل بغير ألفاظ القرآن والسنة؟ إذا هذه المصطلحات صنعت من أجل ماذا؟ التفاهم. إن كانت سببا للفتن تلغى هذه المصطلحات. فمثلا على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال قضية الأعمال شرط كمال، الذين يقولون شرط كمال فهم الآخرون أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وهم لا يقصدون هذا الكلام، إذا واجب عليهم أن يتركوا هذا المصطلح ويقولوا مش هنقول شرط كمال. والذين يقولون شرط صحة الآخرون فهموا أنهم يقولون إن ترك عملا من الأعمال يخرج من الملة، وهذا قول الخوارج. فالأولون اتهموا، الذين يقولون بشرط كمال اتهموا بكونهم مرجئة، والذين يقولون إن الأعمال شرط صحة اتهموا بكونهم إيه؟ من الخوارج. نحن نريد أن نبين أمرا هاما، أن كلمة الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني الشرط أصلا سواء شرط صحة أو شرط كمال خارج الماهية، صح والغلط. ونضرب على ذلك المثل بالوضوء، الوضوء شرط صحة بالنسبة للصلاة، هل هو جزء من أجزائها ولا خارج عنها؟ خارج عنها، يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، واضح؟ ولسه شرحينه من شوية مش كده؟ طيب، معنى هذا الكلام إن الذين يقولون بشرط صحة ويقولون إن الذين يقولون بشرط كمال يخرجون العمل من مسمى الإيمان، نقول لهم: وأنتم أخرجتم العمل من مسمى الإيمان، لأن الشرط خارج المشروط، صح ولا غلط؟ يبقى كلاكما أخطأتما. ولذلك الذين يقولون بشرط صحة من القدامى والذين يقولون بشرط كمال لا يعنون هذه المفاهيم الإصطلاحية الأصولية، وإنما يقصد بالشرط ما هو جزء من العمل، ولذلك نطرب شرط الكمال وشرط الصحة لأنه سيترتب عليه فتن ومشاكل، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى لما نقول العمل ركن من أركان الإيمان، ودي حقيقة، هنيجي لقصة الركن نفسها، مش المقصود بها عند أهل السنة الركن اللي موجود تعريفه عند الأصوليين، لأن الركن عند الأصوليين لو ترك العمل كله يبطل، صح ولا غلط؟ لا، انت لو تركت القيام وانت قادر عليه في الصلاة بطلت الصلاة، لو تركت الوقوف بعرفة بطلت الصلاة، ده الركن. طيب تعال على اركان الاسلام كام؟ خمس. طب لو تركت الحج يبطل الاسلام والايمان تخرج منه ولا تظل مؤمنا ناقص الايمان. حلو قوي. يبقى معنى ذلك ان الحج ما هوش ركن بالمعنى اللي موجود في ركنية. واضح ولا لا؟ انت ممكن تترك الحج وتترك الصيام وتترك الزكاة وتكون مؤمنا مسلما ناقص وستحاسب، لكنك لست من اهل الخلود في النار، صح؟ عند اهل السنة والجماعة. لكن الصلاة فيها الخلاف المعروف. واضح ولا لا؟ يبقى معنى كده ان انا لما اجي اقول ركن واقول شرط واقول كذا واقول كذا هندخل في فتنة مع بعضين. يبقى هذه المصطلحات لو نحن نتفق على معانيها ونتكلم بها بأدب وبعلم وبحلم وما بنتهمش بعض، اتكلموا بالهذه المصطلحات. لكن لما اورثت فتن فلتلغى ونتكلم باصطلاحات السلف. ماذا قال السلف؟ الايمان قول وعمل، صح؟ قول القلب، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، كل ذلك من الايمان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا الى اخره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم الى اخره. يبقى معنى ذلك ان الايمان هو الايمان اللي موجود في القران والسنه المطهره، صح؟ وبهذا نكون قد فارقنا المرجئة وفارقنا الخوارج. ويعرف ذلك من حكم مرتكب الكبيرة. نقول مرتكب الكبيرة، ها، مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، مش كده ولا لا؟ مؤمن بإيمانه بما معه من إيمان فاسق، مش كده ولا لا؟ فاسق بإيه؟ بكبيرته. وهذا الإنسان إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب كان في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن دخل النار يخرج من النار بعد العقاب، ومن الممكن أن يخرج بالشفاعة، ومن الممكن حتى ولو لم تدركه الشفاعة يخرج برحمة أرحم الراحمين طالما عنده أصل الإيمان في قلبه. واضح؟ ونقول بالنصوص هذه مجتمعة ونخرج من الخلاف. ولذلك قضية جنس العمل، كلمة جنس العمل كلمة مهمة أخرى. احنا الآن بنشرح في المركز العام عبدين في شرحنا للطحاوية بقالنا فترة بنشرح قضايا الإيمان، وقد نتكلم في الدرس القادم ان شاء الله عن قضية جنس العمل. خلاصتها قضية الجنس دي كما قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين، هذه طنطنة لا أصل لها. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استعدوا هذه المصطلحات التي أورثت بين أهل السنة والجماعة فتنا، وأصبح يبدع بعضهم بعض، بل وصل التبديع إلى شيوخ السنة، فأصبح الجهلة الأغرار يبدعون رجلا علما كالشيخ الألباني ويقولون عنه وقع في الإرجاء، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك لما قال ابن باز وابن عثيمين كلاما في قضايا الحاكمية لم يعجبهم قالوا لحق بالألباني في الإرجاء. إذا كان شيوخ السنة بقوا مرجئة، من بقى أهل السنة في هذا الزمان؟ نسأل الله السلامة. تفضل. هل السنة رفع اليدين في الصلاة عند قوله سمع الله لمن حمده؟ نعم، السنة رفع اليدين في كل رفع وفي كل خفض. وراجعوا كتاب حكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، كتاب نفيس جدا. رجل متزوج من ستة سنوات، من ست سنوات بقى، مش من ستة سنوات، من ست سنوات، وذهب إلى الطبيب وزوجته أو زوجه، قال له ليس بكما شيء وتأتي هواجس، إنه ربما مسحور أو معيون، هل من نصيحة؟ والله يا اخوانا ربنا عز وجل بيقول عن الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربه يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. العلاج في التوحيد، والعلاج في اتباع السنه، والعلاج في قراءه القران الكريم، والعلاج في قراءه المعوذات، والعلاج في الحفاظ على او المحافظه على اذكار الصباح والمساء والاذكار عموما الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. ما أفضل طريقة لمذاكرة في أصول الفقه؟ والله يا أخي لو حد منكم يعني فرغ هذه الأشرطة وبقت بين يديك وراجعتها باستمرار، باستمرار راجعت وجعلتها بالنسبة لك ك يعني تعتبر بالنسبة لك كشيء تحفظه، وترجع إليه من وقت لآخر، فتحفظ مسائل أصول الفقه لأنها بتنسى. يعني أنت الآن هضمتها، تيجي بعد كده تتركها لمدة شهرين ثلاثة هتنسى. لا تتركها، وإنما تراجع هذا. إن كنت ممن يسمع فاسمع، إن كنت ممن يقرأ فاكتبها، بحيث تكون بجوارك، يعني معك مثلا الرسالة والتعليقات عليها. يبقى الأمر بالنسبة لك بقى في إيدك، أمر ميسر في أصول الفقه. لأن الرجوع إلى كتب أصول الفقه المطولات محتاج برضو لشرح. أنت لما تيجي ترجع إلى كتب أصول الفقه محتاج لشرح، وقد بإذن الله تبارك وتعالى يعني قد تسمح الظروف بأن نقوم بشرح كتاب مطول في أصول الفقه، بس يكون يعني إيه اتهضم الأمر ده شوية كده، وثبت إن أنتوا يعني إيه هضمتوه إذا أنتوا اللي تطلبوا بقى ساعتها. يعني احنا مش هنتكلم في اصول الفقه مرحله ثانيه غير لما انتم تطلبوا باذن الله تبارك وتعالى. حكم الزواج بنيه الطلاق، يبقى زواج متعه ما ينفعش. اما الزواج العرفي فلا يجوز. الزواج لابد من التوثيق. الزواج العرفي اللي هو ايجاب وقبول ثم اضافه الى ذلك ايه مهر، وفي 2 شهور واشهار. لكن هل هذا الزواج ترضاه لأختك؟ ترضاه لابنتك؟ مسألة. ترضاه لأختك؟ لا. ترضاه لابنتك؟ لا. فكيف ترضاه لنفسك؟ حب لأخيك كما تحب لنفسك، مش كده ولا لا؟ فهذا الأمر فيه خطورة، خطورة. هو لما جعلوا الوثيقة جعلوا، لأن الزمن باظت، زمن الناس ضاعت، فجعلوا الوثيقة بتاعت المأذون اللي انت بتهرب منها. طب بتهرب منها ليه؟ انت تعرف ان في امر خطير، لو انت اختلفت معاها وذهبت هي الى المحكمة لن ينظر القاضي في هذه الورقة اصلا. يعني في عنده قانون بيقوله طالما ما ثبتش هذا في الوثيقة الرسمية عند المأذون لا ينظر في القضية اصلا. يبقى انت ان عرضت لهذه المرأة الى ضياع حقها، هل الشرع يوافق على هذا ولا الشرع مع المحافظة على حقها؟ يبقى لماذا تفر من الزواج الرسمي؟ واخدين بالكم ولا يعني لما يجي بعض الناس اصل الزواج العرفي يا جماعه الزواج ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الزواج العرفي ماشي، ولكن الان في تقييدات معينه بالنسبه للمحافظه على حقوق هذه المراه، والا ستضيع. نحن مع المحافظه على حقوقها، ولا احنا الذين نساعد الاشرار على الفرار بجرائمهم؟ يبقى احنا اولى الناس الذين نقول لا نتمسك بهذا للمحافظة على حق اخواتنا وبناتنا، مش كده برضو ولا لا؟ ولذلك لا نقول بجواز هذا الزواج. والذي يفعله بيكون عنده ويجيزه لانه عنده هوى في نفسه، يريد هو ان يتزوج زواجا عرفيا. هل ورد الدعاء في اثناء عقد الزواج لاصلاح الزوجين؟ لا، لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خطبة الحاجة. لكن هذا الامر لو حدث ودعا الرجل باصلاح الزوجين لا شيء فيه ان شاء الله. هل يطلب من العالم اذا سئل عن مسألة هل يطلب منه الدليل على ذلك؟ طبعا لا تفرط في هذا الامر ابدا، ولابد انك انت تسعى انك تفهم الدليل والعالم. ما هو من هنا بتدخل البدعة، ومن هنا تحدث الفتنة، انك لا تسأل احدا عن دليل، فالكل بيتكلم. وإلا بقى لما تيجي تسأل واحد عن الدليل يقول لك اسألني عن الدليل. ايه نسألنا عن الدليل؟ انت نسألنا عن الدليل؟ تسأل انت واكبر منك عن الدليل. هل انت معصوم؟ الوحيد في هذه الامة الذي اذا تكلم يقال له سمعنا واطعنا مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. من ابي بكر وانت نازل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، صح؟ العصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم واحد، الكل يجوز عليه الخطأ ام لا؟ ويجوز عليك كمان الهوى واتباع الهوى، وارد ولا مش وارد؟ يبقى لابد من الدليل ان شاء الله. هل يقع الزواج او الطلاق بمجرد ارسال رسالة بريدية؟ لا، رسالة بريدية يعني ايه؟ ما احنا لازم نتأكد هل وصلت ام لا. فمن الممكن تبعت رسالة وهذه الرسالة لا تصل اصلا، فلابد من لان هذا الامر يقوم بالاعلام. بعدين ده بالنسبه للطلاق، فما بالك بالزواج اللي لابد فيه من ايه؟ اليقين في هذا الامر. فلا نحدث مثل هذه الامور، وان كانت هذه المسائل توقفت فيها بعض المجامع الفقهيه. لان عندنا التوكيل. طبعا انا ايه اللي يلجئني الى مثل هذه الامور؟ ما عندي التوكيل اضمن، هو الانسان يذهب لكي يتزوج او لكي يطلق ولا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اولا ابو بكر الصديق كان يتعهد ثوبه فلم يكن يطيل ثوبه قاصدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له انت لست ممن يطيل ثوبه خيلاء، هذه تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابي بكر الصديق. فانت تقول قال كذا، طب وانت زيه؟ يبقى انت هنا ايه؟ بتمدح نفسك فلا تزكوا. النبي صلى الله عليه وسلم زكى ابا بكر، فهل انت تزكي نفسك كابي بكر الصديق وتقول هل هذا عام ام خاص؟ ما الفرق بين الاجماع الظني والحجه في قول الصحابي؟ لا، انت تيجي تقول هل الحجه في قول الصحابي اذا اجمع الصحابه في مساله كهذه المسائل ظني ام لا؟ هي دي المساله اللي تسال فيها، لكن ده حاجه الجاه مفكه. الفرق بين الاجماع الظني والحجه في قول الصحابي يعني ايه؟ هذا الكلام يعني الجهه منفكه. انت بقى تقول ايه؟ هل الصحابي الذي لا يعلم له مخالف الذي والذي اقره الصحابه على هذا الامر وقلنا انه يعتبر اجماع، هل هو من قسم الاجماع القطعي ولا القسم الاجماع الظن؟ يبقى ده السؤال لما تساله يبقى نتكلم فيه. هل الذهب المحلق الخط مش واضح، معلش. نعم ده انت اللي كاتب. طب انت سائل بعد كده بتقول ان العمل شرط صحه عن كمال قبل منه. الذهب المحلق ايه؟ يعني هو احنا لو قلنا الذهب المحلق محرم كما هو مذهب الشيخ الالباني يبقى هذا خاص. النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا هنا بالتخصيص، يبقى الذهب كله على النساء حلال باستثناء ده تخصيص. واضح؟ يبقى ده تخصيص. يبقى ده تخصيص. العمل وضحناه. ما هو ضابط الاختلاط؟ ضابط الاختلاط مش ضابط الاختلاط، الاختلاط لا يجوز، مفيش ضابط الاختلاط. يبقوا قاعدين مع بعضهم وبيهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض وبياكلوا وبيشربوا زي ما بيحدث من الموظفين، هذا لا يجوز. لكن الضابط لعمل المراه انها تكون منفصله عن الرجال. يعني مثلا عندنا طلبه في الجامعه يبقى البنات لوحدها والرجال لوحدهم، لكن يختلطوا؟ لا، الاختلاط ما ينفعش. الاختلاط مفيش ضابط له، الاختلاط منهي عنه. واخد بالك ولا لا؟ الاختلاط اللي هو كبير ده مضطر انت له. لا، اللي في الشارع الناس ماشيه دي لوحدها، ده مش اختلاط لانه مش عادي، مفيش اختلاط، الناس ماشيه. اما في الاوتوبيس فالمفروض يبقى الانسان، لانك ركبت خلاص بقى ومساله بقى رجال ونساء وانت مضطر لهذا الامر، تنفصل تبقى لوحدك وتبتعد بقدر الامكان ولا تنظر لاحد ولا تحتاج صدر. في الجامعه مالك ومالهم؟ ما تعملش جروب وصحبه وتدخلوا مع بعضكم في اسر، والاخت بقى دي كانت عايزه الاخ ده تستفيد مساله واخويا واختي لا كده ما ينفعش الكلام ده. نعم؟ لا، ما احنا كنا في الكليات، ما احنا مش جايين من بلاد تركب الافياش، وكنا بيبقى المدرج بتاعنا مفيش وهم معروف يا عم ابعدوا عنهم الشيوخ دول بنقعدوا، واخد بالك؟ ولو واحده جت اصرت وقعدت واحد يروح ماسك المصحف جنبها ويقعد يقرا تروح هي طفشانه. يعني ما معروفه الحاجات دي من واخد بالك ولا ايه؟ من 28 سنه يعني الكلام ده، مش عارفين بقى الدنيا اتغيرت ولا ايه اللي حصل. حكم مشاهده كره القدم خلاف الاولى، اولى لطالب العلم انه يركز على الامور الاهم ولا ايه؟ طالب العلم ما يضيعش ساعه ونص يتفرج على ماتش وفيها كمان بين الماتش والماتش وبين اسمه ايه الشوط والشوط والكلام ده كله. طيب العلم ما يسألش عن الحاجات دي، يعني هذه الامور نسأل عنها. واحد يتقلنا ماشيين في الشارع يا عم الشيخ لو سمحت، لكن طالب العلم ما يسألش عن الامور دي. ماشي اجابتك. طالب العلم خلاف الاولى، واخد ده خلاف الاولى. الاولى عندنا امور كثيره، لو عنده وقت يقعد مع زوجته، لو عنده وقت يقعد مع اولاده. ده الناس بتبقى بعيده عن اولاده، ما يعرفش حاجه عنهم. لو فتش على اولادي يجد على الكمبيوتر مصائب ويجد كذا ويجد كذا، وتجد واحد اصل مش فاضي، اصل انا ما وريش حاجه فقاعد اتفرج على الماتش. دور مراتك عايزاه، اولادك عايزينك، روح يا اخي زور امك، روح زور اخوالك، زور اعمامك. عندك امور الواجبات اكثر من الاوقات بالنسبه لسائر الناس. لما تعرف تصريف نبقى نتكلم في هذه الامور، لكن طالب العلم ما يسالش عن هذه الاسئله. اكمل بس. نعم. هو في تفصيل احسن من كده. الاخ بيسال سؤال جميل قوي، ما هي اهم الاسباب في تحقيق الاخلاص والتخلص من الرياء، وما هي افضل الكتب في ذلك؟ ارجع لكتاب تهذيب موعظه المؤمنين للامام القاسمي. تهذيب موعظه المؤمنين للامام القاسمي، اسمه كده تهذيب موعظه المؤمنين للامام القاسمي، او كتاب ابن قدامة المقدسي اللي هو مختصر منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين، الكتب دي هامه جدا في هذا الشأن. مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، منهاج القاصدين في الاصل لابن الجوزي رحمه الله، اختصره الحافظ ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين. والله يا اخي الاسباب المعينه على تقويه الحفظ وعلو الهمه في الطلب تقوى الله، اتق الله واعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان يعينك على الحفظ وعلى التلقي وعلى ان تعلو همتك. هل الجن كان يظهر في عهد سليمان بدليل قوله تعالى وقال عفريت من الجن؟ يعني هو ربنا عز وجل بيقول على سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، والشياطين كل بناء وغواص، واخرين مقرنين في الاصفاد، هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. فكل هذه الامور كانت خاصه بسليمان عليه السلام. ما هي كتب الفقه التي تنصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ؟ أنصح بقراءة الروضة الندية لصديق حسن خان. الروضة الندية تعلمك الاستدلال بالأدلة، تعلمك وتطبيق عملي لأصول الفقه، تطبيق عملي لأصول الفقه. صديق حسن خان ميلا الشيخ الألباني. نعم نعم. هو طبعة الشيخ الألباني ثلاث مجلدات، لكن طبعة الشيخ أحمد شاكر القديمة مجلد واحد، طبعة دار التراث. لكن طبعة الشيخ الألباني طبعا اللي هي بتاعت ابن عفان أفضل بكثير طبعا، أفضل من ناحية إنها الطبعة والتحريج والأحاديث وكده. هناك بعض المشاكل اتعرض لها في عملي من نقل في مكان عملي الى مكان اخر، واكثر تعبا وجهدا، فاريد نصيحه في ذلك. والله يا اخي ربنا عز وجل بيقول في القران ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله فيها حل لكل المشاكل. اي مشكله ليك، مشكله مع زوجتك ابحث عن التقوى، مش ابحث عن المراه، ابحث عن التقوى. في مشكلة بينك وبين إخوانك ابحث عن التقوى. في مشكلة بينك وبين أهل العمل ابحث عن التقوى. والله لو اتقيت الله بجد كل المشاكل ستحل إن شاء الله تعالى. السجود للصنم يعد كفر أكبر مخرج من الملة ومعلوم من الدين بالضرورة، فهل لو فعلها أحد يستتاب فيها وينظر في الشروط والموانع. سجد للصنم، أليس من الممكن أن يكون هذا الإنسان الذي سجد سجد مكرها؟ وارد ولا مش وارد؟ السجود للصنم كفر أكبر. احنا بنتكلم عاوزين نغلق الباب. يعني هسألكم سؤال، الطواف حول البدوي كفر ولا لا؟ وطلب الدعاء. الامام محمد بن عبد الوهاب يقول: وان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند البدوي او مقام على البدوي نظرا لجهلهم. عايز حاجه اكتر من كده؟ اهو ما بيكفرهمش غير لما يقيم عليهم الحجه. واضح يا اخواننا ولا لا؟ الكلام واضح. يعني بيقول لك ان كنا لا، وقال ايه اللفظه؟ لم يقل يطوف، قال وان كنا لا نكفر من عبد الصنم، لان عنده الدعاء عباده، وده الصح الصواب. ما هو الدعاء هو العباده، ما هو اللي بيدعو البدوي كفر اكبر، مخرج من المله، شرك اكبر، مخرج من المله. حد يجادل في هذا؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. مش كده ولا لا؟ والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. شرك اكبر. ده هو ده الكفر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحربه، ومع ذلك محمد بن عبد الوهاب يقول هذا. ان كنا لا نكفر، ثابت عنه هذا الكلام ولا لم تقرؤوه؟ وان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على البدوي. ارجعوا رساله كشف الشبهات واقرأوا العذر بالجهل للشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلام محمد بن عبد الوهاب. العذر بالجهل للإمام محمد بن للإمام ابن عثيمين في تعليقه في شرحه لكشف الشبهات. ارجعوا إليه، ارجعوا إليه، فيه حل لمثل هذه الأمور بإذن الله تعالى. لقد ظهر مؤخرا في ليبيا عدة مشايخ ولا نعرف منهجهم، مع أنهم أجازوا الخروج وقد تصدروا للإفتاء في الآونة الأخيرة، وهم الصادق عبد الرحمن الغرياني عن الصلابي أسامة الصلابي. فما رأيكم؟ أنا لا أعرفهم، ولكن أجازوا الخروج، عرف منهجهم. انت واخد بالك؟ تيجي تقول لي واحد جاء أجاز مولد الحسين، خلاص تعرف حكمه. أهل السنة والجماعة موقفهم معروف، أهل السنة والجماعة موقفهم معروف، موقفهم معروف من الخروج على الحاكم الظالم. حتى الحاكم الكافر في شروط للخروج عليه، ما يكونش في دمار للبلاد كلها من أجل أن تقيم قطرا فتهدم مصرا، مش كده ولا إيه؟ طب نكتفي بهذا. قول قول يا أخ. ماله؟ لا، هم لما تكلمت اللجنة الدائمة في رسالة التحذير من فتنة التكفير في مقدمة رسالته وفي هوامشه، نعم الهوامش كانت فيها حاجات محتملة. هو يحظر من قراءته، نعم طبعا يحظر من قراءته. تفضل. خلاص ما بقول لك يحظر من بقول لك يحظر يحظر يحظر لو مين؟ احمد بدع مين؟ ايوه ما خلاص يا سيدي الفاضل، اناس مش محتاجين حد يبدعهم، هم بدعوا انفسهم. في انسان بيقول لحضرتك واحد جاي دلوقتي بيقول احنا نجيب مولد الحسين، هو ده محتاج حد يبدعه؟ يعني ده مش محتاج تقول لي من بدعه من اهل العلم، ده تقول له كل سنه وانت طيب وخلاص وخلص، مش كده ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. باذن الله تعالى بهذا تكون رساله اصول الفقه انتهت. يوم الاربعاء القادم باذن الله تعالى سناتي لنقرا اخر فصل من رساله اصول التفسير للشيخ الاسلام ابن تيميه. الاخوه بيقولوا ان بعد اسبوعين باذن الله ناتي اليكم للامتحان. الامتحان هيكون فين يا شيخ؟ هنا بصرف النظر هتقعدوا، بس نعمل لجنه، مش عايزين حد يبص للي جنبه. كم واحد يا شيخ دلوقتي الحضور؟ عايزين نبقى عارفين بقى، يعني ابقى عارف مين اللي حضر لغايه دلوقتي، عددهم كام هنا؟ 20 فقط اللي بيحضروا. وفي ده ولا مفيش امتحانات بالنسبه له؟ العدد بسيط كام العدد؟ العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد